السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الأفكار إن أنا عايز مجهزنا ومجهز بالأخر وأكلمكم عليها إن شاء الله. هو إيه مراجعة العظم بتاعتنا اللي عايزين نتكلم عليها النهارده؟ عايزين نتكلم على إيه مراجعة العظم بتاعتنا؟ عايزين نتكلم على أربع حاجات في العظم: تروماتولوجي، تيومر، انفكشن، ديفورمز. تروماتولوجي، تيومر، انفكشن، اند ديفورمز. انا ابتدي كده وعمل لكم انا في الاخر مش ورايا، انا بعمل لكم شويه افكار سلايد مقترحه ممكن تيجي ايه حتى انا اكلمهم في الورق عشان ما يشيل سيستم. الاول تعالوا نتكلم كده على شرح عام للاورثوبيدكس بس في صوره اكزام وايز مش في صوره بشرح وخلاص. جميل؟ تعالوا لما نيجي نقول فراكشن تعالى كده اول كده عشان نشتغل شويه فراكشن. تعتذر الصراحة دي أنا بالديفولت بيمشي لأصعب حتة في المراجعة، لكن ما أعرفش النهاردة بس يمكن عشان السنتر أول مرة نغيره فأنا يعني عشان شوية تروماتولوجي من حد يكون تايه زي ما أنا قلت أو بتاع، فبرضه ما تفوتوش الحتة دي إنها هيلث جدا لأهل الحتة في المراجعة. قدام الدكتور ده هنحاول نفهم الذهاب ونجيب اللي بتعمل لكم ديستريس في المراجعة للطالب اللي ما حضرهاش تكون عارف يشرحها مش فاهم وقاعد متضايق من مزمزه كده او تلزام من زيان مش عارف في حته غلطه. خلينا بس شويه عشان لو حد ايه نبتدي نشوف بدل انا هفهم الاول. بعد لو كده اتكلمنا على التروماتولوجي فراكشرز، عايزين يعني ايه فراكشر؟ ديفينيشن فراكشرز. بعدين عايزين نعرف ايه الايديولوجي فراكشرز. هاو كان وي كلاسيفاي فراكشرز؟ هاو ا فراكشر ريلي تروماتيك هو الموست كومن كوز التروما، تروما زي دايركت تروما او اندايركت تروما، اسمها بقى كده اللي بقوله ده، ده اكزامبل سؤال في الدكتور عادي بالظبط، قلت له اكزامبل ايه ايه تروما ايه دايركت تروما؟ فراكشر اتاكس تروما، بطرح ما خبطتها كسر. طيب ممكن تروما تاني اسمها اندايركت زي فول اوت سبيتش دام. فول اوت سبيتش دام اشهر فراكشرات مشهوره يا بدايه، العيال الصغيره اللي بتكبر، خلي بالك ده في النص سيبوه في الامتحان. العيال الصغيرة أشهر حاجتين بيجيلهم في السوبرا كومبينر فراكشر وسليب لور ريديال بريفسس. سليب لور ريديال بريفسس. سليب لور ريديال بريفسس ده ممكن يعمل حاجة اسمها ميد لاند فولد. إيه شفت زمان كنت شرحت ميد لاند فولد مع الكوليز من ده. ده بقول لك أول حاجة يقول لك الريفيجن دي بتفرق عن الشهر. يعني كل الكلام موجود مرة بس دي دماغك. اسمعني عايزين نعدي على العلم المفروض مش كله. هنشرح كتاب أحس. بس ما تكون سريع يبقى أنت معايا رياكت. الحاجة دي ان بعد مثلا اي حاجه لو انت باظت تقول لي ايه معلش بس ما تجيش تبقى مشغول عمال تكتب وتقول لي عيال مش عيال اسمعني في دماغك كان قصدي لو انت سمعت في لسه سامع كويس ورحت سمعت على الدكتور عادل سامع كويس صح جدا ما جيش في دماغك الحصه دي معاك فيها الدكتور عادل طبعا الدكتور عادل اهم مني الاثنين يعني انا بشرح لك كده بس هو الاكزام ده بنتحرك بنفس الناس بعض مش مركز مش مركز سامع بس مقاريسك خالص لو غلطت معايا يبقى انتهى. ما ينفعش بقى، يعني عمري ما جيت في مرة في حياتي. خلاص؟ اسمعني كويس، تروح يوم الاثنين تسمع راجل تخش امتحان حتى لو ما كنتش عندك كتاب العرض، باذن الله هتجيب في مرة باذن الله. خلاص؟ كده بس نعمل ستيكس. فزي ما بقول ساعات الاهل العزيز العيال الصغيره لما بيقعدوا يقولوا سوبر كومبايلر فراكشر مش هو بيقعد اسمع مش بيجيبوا كومنتس فراكشر بيحصل بعد كده او مش كده شويه كده سوبر كومبايلر فراكشر سوبر كومبايلر فراكشر او ممكن كمان سكيبت دور هيدي بس ففي عيال صغير عندهم في ريسس في دور كامل كلهم هرمون فممكن لما يقعد يقول ده كراش ولو ده كراش من حاجه اسمها ميد لاند ديفولت. ايه ميد لاند ديفولت؟ ميد لاند ده اسم واحد ده ميد لاند ديفولت بص التمتع انه هنا الريسس يبقى كراش مصيبه العظم مش بتدخل العظم بتدخل بالريسس طب في عندك مشكلة تاني من أول ما بتبدأ. ريدس مشكلة تبتدي عاملة إيه؟ ريد ان هو الوقت ده كده كذا كمان خبط الليبسس تدور ايه بتاع بتاع الليبرس مش بتاع الريس مش بتاع الان عماله تدور تدور تدور بس اكيد محتاج يجيب ايه فوق الدور ده بيستنى لما الولد ده يبقى كده ويعمل كده كده يس ليه مكسر الارض مش فاهم ازاي مكسر الارض عشان تجيب اكتر من الريس مش دي حاجه مثلا مشهوره كده طب في القضاء بتبقى لو واحد قضاء بتبقى او تسويتش ده ممكن تعمل له البراكتيكال كان بريدوس قول قضاء ليه ايه ازاي من اول فراكشر كلابيكال لاكيب ديسلوكيشن شولدر فراكشر سيرجيكال هيومرس فراكشر شاف هيومرس وكتير ديسلوكيشن البو الى فراكشر بوليس فراكشر ممكن كمان فراكشر في السكافويد حتى اطول نعم حتى اطول ده يعني احنا بنتكلم يعني انا عايز بيزل عايز اني اسالني ما فيش مشكله ها ها واحد كرت التاني نايم وده رايي ده احسن بسبب ايه؟ بجد ده بجد بسبب التطبيق ولا بسبب في ناس كده دايجنوستيك فيلا كده مع بعض سبع ساعات لحظه مش عندك امتحان طبعا كل استراكشر او لوور انجينير كمور راكشر دي اشاره في الحرب فمين ازاي تمام ممكن ساعات روما قلنا ايه بايل ممكن يبقى ده ممكن افضل افضل يعني روما تو بايل مصر كونتراكشن روما تو بايل مصر كونتراكشن يعني مثلا فاشا في الجامب ده الباتيل ده مثلا لو واحد معاه حصل فيكر كونتراكشن وارتس وهتشد على الباتيل ده يعتبر ايه افالشن افالشن دي بروفايل مصر كونتراكت بالعربي مش عضل شدت على الانسيرشن كفرنت كوارتز شدت على كده ممكن على فكره ترايسبس شدت على الراجل ده رايد ماشي معايا بروح حط كده فاهم ايه دي كده على بعض ترايسبس ترايسبس وشدت على الجرب وده انا احط جيل جامد جدا توصل لمرحله اللي هي فراكشر في الايه دي شدت على الجرب بكثره برضه من الحاجات المشهوره فراكشر تيجي تبروس اللي اسمه ده ريد تبروس ده فين ريدس لا هيد ومين كده ولا في البروتين ماسك فيه البايسبس ممكن ها ممكن بايسبس يعني تقابل تكسر البروتين ده برضه شفناها فراكشر لاترال في الكوندايل وزايبرس تيجي في الكوندايل وزايبرس ها يلا بروتين تاني ها دول بوست فين وتلاقي العقل ده في حضر قال الفرق هم دول ليه دول بوست فين بس اكزامبل اوف افانشر فراكشر ودهم دي تاني هما ايه؟ نعمل باتيل وريكريت مشهورين جدا اسمها افالشر فراكشر اسمها افالشر فراكشر يبقى تروما ممكن تكون دايل ممكن تكون افالشر ممكن بصلوش الفراكشر بصلوش الفراكشر يعني فراكشر تتمين تروما نوت كين وتبريدوس الفراكشر من النوم المحبوب انا بسلم على واحد كده اقول له ايه لا ترايز المكسورة دي مش طبيعي لما الفيل لازم تكون صوت مش المنطقة ان انا اقول ازاي رايز بس انا لما اجيب هاردر معاه كده اعمل له فراكشر يبقى لازم الدور اللي فيها مشكله سو ايه اللي يعمل بون سوفت انجل دور ايه اللي يخلي بون سوفت حاجات جنرال حاجات جنرال زي ايه؟ حاجات جنرال زي ايه؟ اوست بروس اوست ماليشيا ريكتس ماربل بون ديزيز اوست جينيسيس امبرفكتا ها؟ هذا ممكن يجيبوا لك سلايد تاني واحد بدلتا عنده كومبليت فراكشر وعنده مالتيبل فراكشر كده الديفرنت ستيجز اوف هيلينج اقول لك ده ايه ده اوف جينيس امبرفكت اسمه الاطفال او الاسرار والاطفال لو احنا نحب الناس دي مش كده غلطان يقول لك اوس جينيس امبرفكتا او لا جسم تاني اسمه اوسيان فراجيلس بيجي من فراجيل بونز يقول لك اوسيان فراجيلس فاهمين دي كلها امراض تحت سيروش الفراكشر بيسموها حتى الطفل الزجاجي بيسموها العربي بتدي عامل زي الازاز بطل عشان اللي اتعرض الطفل الزجاجي او اللي هو اوتوجينيس امبرفكتا ممكن يولد سلايد. الدكتور عادل هيوريكم سلايد ده هيوريكم احيانا عنده دغدغ كذا كوميونيتي فراكشر و ديفرنت ستيجز اوف هيلينج. هيوريكم ده كان ولد عنده اوتوجينيس امبرفكتا. فاهم قصدك؟ اذا ديت حاجات لوكال بقى زي تيومر بروسيس او انفكشن. هما ثلاث حاجات اللوكال تيومر بروسيس انفكشن. دول تيومر بروسيس انفكشن تيومر بروسيس انفكشن. يبقى ده وصل الاستريس فراكشر ده غير بقى يوتيوب بعض او بيسموه بعض فراكشر بتطلع من كده او فتيك فراكشر لما تكون واحد مخاف داخل الجيش يمشي مشوار طويل المشي يعتبر يجيب الماي مضروب الفول فممكن يجي له فراكشر في نفس الوقت. تلاقي مثلا دوكو داخل الجيش مشوه 5 كيلو يا رجل يجي يصوروا اكس راي تلاقي العسل ما تتاثر ما تستغل. طبعا توتو عمره مشي مشوار زي كده فالمشي عامل ستريس على رجليه فيعد يكسروا الميتار سيرفونز. يعني قصدي مش عايزين نضيع وقت. في عندي تروماتيك باثولوجيك ستريس. اهم حاجه التروماتيك التروما دي ديريكت او انديريكت او سام تايمز افالتشر تروما. يس ايش ستريس فاكشر ده راجل كل ما فهمتش بروتو داخل الجيش لا ستريس يعني اسمه ستريس فاكشر او فاتيك فاكشر او مارش فاكشر. واحد مشي المشي يعتبر تروما. على فكره انت تقول وانت تقول وانا تقول كلنا تقول يعني تقول العضل بتاعنا هيترابط من الرايت والستريس اللي عليه. لو انت حملت العضل ستريس اكتر من هي تحت ممكن تتكسر. فهمت قصدي؟ يعني دلوقتي البيت ده احنا رمضان قريب كنت بترفع 300 كيلو لو انا رحت ما كسر العضل مش مهبل لازم. فهمت قصدي؟ هو برضه نفس الكلام العضل فاضي. طيب لازم باب العمارة يكتب بي ام لازم بي ام يشيلوه يحطوه في الشركة بتاع ابوه عمره ما حد تيجي تمشيه 5 كيلو فاهمين؟ المشي بيعتبر ايه؟ تروب ولا فود؟ بتغدغ بالفود بقيت مهتم بيه ليه اهو في السلام جاي الامتحان ولا ما هو ده اللي لفت نظرك فاهمين؟ معايا التروما العادية ليه ليه؟ دايركت بس في اذر ترومز كتير قوي زي فول فروم هايت فاهمين ازاي؟ زي مثلا داش بورد اكسيدنت فاكرينها لذيذه ده بتاعي دي ها؟ داش بورد اكسيدنت ايوه بتاعت البوستير ديسبوتيشن وفراكشن فيما عارفين هي حوادث العربيات بتكون مثلا ما لعبش في ده راح بيعمل حادثه وقعد قدام كده كان بيتسوق حاط رجل على رجل ورا كده فاهمين حوادث ازاي؟ تيجي العربية تبقى عاملة حادثة، تيجي بقى مش برضه وانت بتقطع العربية، تيجي تقطع لك جاي خط من اهو هنا طخ خط في الحتة دي، تروح تيجي تطلع ورا تشيل يلبس تكش عليها وبعد شوية تشيل يلبس تكش. وممكن كمان تكسر فراكشر في فيما دي سبيشال تروما، فاهمين قصدي؟ لكن التروما اللي عندنا الدايركت الدايركت مش عارف ايه، لكن ممكن فول فروم هاي. ممكن داش بورد اكسيدنت، داش بورد اكسيدنت لو واحد قاعد افكار كل دي. جماعة بس افكار كل دي كان في عرض كده افكار بالاحتمال خواطر عقليه تحس القناه اسمها ايه؟ خواطر عقليه فاهمين؟ قراءة في دماغ العقلانيين كده ما يجي واحد قاعد داش بورد اكسل قاعد ايه؟ حاط رجل على رجل كده وبيجي تطلع البطن مطلع الايد بره يجي له بوستير ايه ديسبوكيشن او يجي له فراكشر ليك فيما في ليبر بانك اكسلنس فاكرينها؟ بتاعت بوستير ايه ديسبوكيشن ما الليبر بانك اكسلنس في واحد واقف على شط جديد كده رجل بتاعك ولا ايه؟ حاط رجل على مركب ورجل على الشط وقعد يتكلم مع احمد كده وبتاع فات راح المركب فات كل مركب موجود بحد على الشط بس كده حاط رجله مطمن طب حد فات بص بص بص بعد ايه؟ الليل اتفتح كده بتاع بص بص الحكايه دي طلع وجايه قدام كده ها؟ يعني يجي لي فعلا يجيله انتيرو هيب ديسلوكيشن دي اسمها ريفر بانك اكسلنس اسمها ايه؟ ريفر بانك اكسلنس هي الحادثه بتحصل على شط النار مش هو كتير قوي في المراكبيه حاطط رجل على بتاعه ورجل على المركب المركب فكر وجاي طالع كده فتيجي هيب ديسلوكيشن رجليه فتحت لبره كده فاهمين قصدك؟ تفضل رجليه عندك في الغرفه اللي هي ستيب لو فليكشن ابتكشن اكستنا روتيشن بص بص فليكشن اكتر بيجي لنا العاكل ويقول لك بصيت كده المراكب هنا واقف والمركب فتح رجليه واللي راح فصل بره وساعتها رجليه عامله كده مش عارف يضمها ورجعنا بالوضع ده ودي كاركترستيك فوت اوف انتيريور ديسلوكيشن ده اللي هي ايه؟ ها؟ فليكشن ابتكشن اكستنا بالظبط، وكان حاط رجل على رجل، لما تحط انت رجل على رجل بتاعك انت حاط رجل على رجل كل وضع رجليك ريدكشن ابدكشن ديفرنت، هو ده وضع الديفولت بتاع البوستيريور ديسوديشن، حط رجل على رجل برجليك ايه؟ فليكشن ابدكشن ديفرنت. عشان كده ايه؟ يقول لك تفتكر دايما الفولت بتاع البوستيريور ديسوديشن بتاعت الراجل هو كروس ليج اللي هو حاط رجل على رجل وده فولت. تفتكر دايما ال الانتيريور ديسوكيشن الحاسه بتاعت البنبوطيه. بنبوطي يعني ايه بنبوطي؟ اللي هم المراكبيه. المراكبيه بيسموهم بنبوطي. عارفين دي؟ ما عندوش ثقافه خالص جت من الانجليزي الراجل المراكب بيسموه مان بوت. مان بوت فسموها بنبوطي. اه والله بس انت بقول انت يعني اصل الكلمه ايه؟ يقول لك بنبوطي. بنبوطي يعني ايه؟ راجل مركب مركب يعني. فمين جت من اصل كان الجيز جول مصر او ده مان بوت ايه مان بوت مان بوت خلوها ايه مان بوت مان بوت يا اخويا ايه مان بوت ده يعود لك ان مان بوت اللي هو ايه مراكب مان بوت فدي حادثة تحت البنبوطية في يوم ناس اسمها البنبوطية على ايوه بالظبط الناس ما ثقافة غلط والاخر عارف فكرة في بنبوطي جت منين الدكتور كان زمان مشهورين على فكره طلبه الطب الاسلاميين مشهورين جدا في تشكيل رائعين شعراء هايلين ثقافه مرعبه الدكتور ده كان موسوعه اطلال اللي كاتبها مين؟ ناجي ناجي ده الدكتور بطل لا لا هو ما خدش الطب ناجي كان الدكتور بطل مش شغال بس قعد قال عليه الشعر اه والله قاعد على يمين قاعد مش عارف يعمل ايه بدل انت مش عارف ده انت قلت له كده قلت لهم في الصوم خدتها على الروشتات خدت منه القصيده كانت على الروشتات كانت بسود يعني سمعت القصيده حلوه وخدتها منه على الروشتات كان قاعد في العياده ما فيش اي جنب فقعد يعمل ايه كتب شعر ما احنا نشرح بعد نكتب ان شاء الله خلي بالك لما تقعد في العياده ما فيش شغل ما فيش اكل عيش بتطلع ملكات ثانيه بقى غير الطب ما فيش شعر معروف تبتدي يتجنن يعني الناس حضراتك لو انت شغال وبتكسب فلوس ما عندك وقت الملكات تانية يور تو جيم ماني احسن ملكه في الدنيا يور تو جيم ماني يور تو لله طبعا الناس حضرات تمام كده عايز اقول لحضراتكم ايه ده بالنسبه لي التروما فنين ابلاي ده بالنسبه للحته بتاعت التروما اللي هي بتعمل فراكشر خلي بالك ولا كانت حتى الدول ايه الاسئله اللي سالته في التروما خلي بالك انا جاوبتها من غير ما تحس اللي هي التروما كوز فراكشرز ازاي تجاوبها وازاي نقول طب تعالوا بقى نتكلم في حته ثانيه جميله جدا جدا عجبتوا برضه او كان بي كلاسيفاي فراكشرز كان بي كلاسيفاي باي مينيو زي مثلا اكوردنج للتروما تروماتيك باثولوجيك مستريس اكوردنج للسكين اوفر اللي بنحبها جدا لو الجلد اللي على الجسم انت ده بيسمى سيمبل او كلوزد انما لو في جاب كده ثرو ويتش الفراكشن هيماتوما از كونكتد تو ذا اوتسايد اير بيكون ذيس كومباوند او اوفر فراكشن بقى كومباوند او اوفر يعني مقطوع على بعض تمام وذ ريسك انفكشن اند بي ده اسمه كومباوند فراكشن اللي هو مقطوع لكن لو الجلد جدا بيسموها سيمبل او كلوز فراكشن ما يقدر يكون اللي يسكيب هو اكوردنج للشيء حسب شكل الجسم يعني ممكن يبقى ترانسفيرس ممكن يبقى دي فاهمين قصدي ممكن يبقى سبايرال اهو فاهمين ممكن يبقى كومنيوتد ده كومنيوتد يعني الدرجة فراكشن اوف سبورت انتو مور ذان تو بيسز مور ذان تو سيجمنت مور ذان تو بيسز فاهمين قصدي دي اللي بيسموها كومنيوتد فراكشن ممكن في عاده بقيت بياخد حاجه اسمها جرين ستيك فراكشن جرين ستيك وان كورتكس سبريد از اذر سبورت ها لو انت انتك كده مديه لكن انت وبتاني سبروكن مره جابها في الامتحان كروس ماتشنج كروس ماتشنج يعني جاب صور فراكشرات ترانسفيرس وديك سبايرال كومنيوت مش عارف ايه والناحيه الثانيه كاتب الكلام وماتش بيه زي العيال الصغيره كده تعمل ماتش شفت ازاي؟ يعني اللي هو شكل الكاس ده ال ودي وسبايرال وسبايرال كومنيوت جين ستيك وان كورتكس ستيك اند اذر سبروكن ممكن برضه في حاجه تزودش الفراكشر ها واحد واقع قاعد على البطن فكان اللمبر في التمرة بتاعته تلبت في بعض الويجز اللي بيسموا ديت ويج فراكشن، بيسموا ديت ويج فراكشن. ايوه بس انا شويه كده هتبص خلاص، فبيسموا ديت بيسموا ديت ويج فراكشن، بيسموا ديت ويج فراكشن. يعني ايه قصدي ازاي؟ لو واحد وقع قاعد على الباور بنركب في بعض كده بقت ويج ويج شيب بيسموها ويج فراكشن. على فكره ممكن نقسم الفراكشرات برضه الى ستيبل وان ستيبل. ذا ترانسفيرس فراكشن ده ستيبل، لكن البيك فراكشن ده مثلا بيبقى ان ستيبل. لو رجعته هيرجع يديه ديسبليس تاني. يعني مثلا واحد عنده بيك فراكشن فانا كنت جاي اعمل له ريدكشن وجاب جسم بلاستر باريس فيكسيشن سفيت له الجبس. فاهمين قصدي؟ جبس اسمه ايه؟ بلاستر باريس. هيحصل دي ديسبليسمنت اجين، عشان كده ده انديكيشن فور اوفر ريدكشن اند انتنال فيكسيشن. نحن بقى بنحط له مسامير او واير او كده. لا انا عايز اقول ساعات اخوان الاحزاب ممكن اقسم الكاسم اكوردنج للتروما، اكوردنج للسكيل، اكوردنج للشيب، اكوردنج للستابيلتي، اكوردنج للديجري. ساعات يقول الكاسم كومبليت وانكومبليت. انكومبليت زي فيشر، واحد جاب فيشر فراكشن مثلا فاهمين، او جرين سنيك يعتبر انكومبليت. كومبليت يعني عظمه اتقسمت نصين، وده ساعات يبقى ديسبليسد اور نون ديسبليسد. فاهمين؟ يعني ايه كلمه ديسبليسد بتطلع؟ انا عايز اعرف الكلمه الثانيه. لا بس لو جاوب انا كنت بتكلم قبل كده. الكلمه ديسبليسد في العرض يعني ريليشن اوف ديستنت تو بروكس تو فراكشن. يعني ريليشن اوف ديستنت تو بروكس تو فراكشن كود ديسبليسد. ريليشن اوف ديستنت تو بروكس تو بوكس بوكس العرض الكاسر بقت في حته ديستنت في حته بروكس. علاقه الديستنت بالبروكس ما ايه؟ يعني مثلا انجليشن روتيشن overriding medial lateral anterior posterior clinical دي التمرين ده علاقة الديستال بروكسيمال. ايه بالظبط؟ انا باخد دايما علاقة الجسم ايه؟ متحرك الجسم. يعني دايما واحد مثلا اتكسر في البروكسيمال سيت فيكس الجسم اللي بقى موبايل. دايما علمونا زمان ديناميكا ها لما تاخد علاقة الجسمين لبعض تاخد علاقة الجسم متحرك الجسم ساكت. يعني عايز اقول علاقة دي علاقة علاقه بيه لان انا واقف اهو بتحرك انت قاعد ثابت يا تلف بيه دلوقتي على شماله دلوقتي اقرب منه دلوقتي بعد عنه دلوقتي بيه مين يبقى ما ينفعش علاقته بيه ما هو بيتحركش اصلا. يبقى دايما لما تاخد علاقه تاخد علاقه الجسم متحرك من الجسم ثابت. فدي قصدك تمام. عشان كده قال لك علاقه الديستال للبروكسيمال. الديستال هي الموبايل فاهمين قصدي؟ جت قدامها ولا وراها ولا عامله معاها زاويه ولا لفه عليها ولا مع الشيء فيها امباكتد ولا فاهمين قصدي؟ ده كلام لطيف جميل. دي بقى بتقول حته جديده او فراكشر ويل هيل او فراكشر ويل هيل. ازاي الفراكشرات بتهيل؟ جماعه الفراكشرات بتهيل على اربع ستيجز. ها معلومات ما بركزش عليها كلها دي معلومات اللي مهمه في الامتحان بتجاوب عليها. يعني معلومه كده عاديه انت عارفها او فراكشر ويل هيل. الفراكشر بتهيل على اربع ستيجز. اول حاجه ستيج اول حاجه عملتها لما دخلت القصه قفلت الموبايل وانا اجبرته سنه الوحيد المسموح له يفتح الموبايل كسر وقفلته. فضلت له موبايل فون فقلت له اتس بليز. فبيحصل اول حاجه ستيج اوف هيماتوما. بعد كده الهيماتوما تحول لجرانيوليشن تيشو اسمها ستيج اوف جرانيوليشن. بعد كده تتحول لماتيور بول او بيسموها كلس. تتكون حاجه اسمها كلس او الماتيور بول عن طريق حاجه اسمها الاوستيوبلاست. بعد كده بيجي العظمه تتحول الى ماتيور بول اند ريمودلنج. يعني ريمودلنج حاجه اسمها الاوستيوكلاست تتحتى وترجع وضعها الطبيعي. مش عايز رغي انا هم اربع كلمات ده خامس اللي هو بص هيماتوما جرانيوليشن كلس ريمودلنج. ما بحبش الرغي انا. بص هيماتوما جرانيوليشن كلس ريمودلنج هيماتوما جرانيوليشن كلس اوستيوبلاست ريمودلنج اوستيوكلاست. فاهمين؟ هيماتوما جرانيوليشن كلس ريمودلنج فينيش خلص. نيجي بقى على ايه كلينيكال بيكتشر فانكشنز. ايه كلينيكال بيكتشر فانكشنز؟ جماعه حته جميله قوي كلينيكال بيكتشر ازاي بيتشخص فانكشن؟ حسب كان سيمبل ولا كومباوند. الكومباوند بيكون معاه وند اند بين. طب السيمبل يشخصه ازاي؟ سيمبتومز وسايلز والسايلز جنرال ولوك ما تختلفش. سيمبتومز ديستن اوف تروما فولو باي سيفير بين ان ابيلتي تو يوز ذا بارت اند ديفولت. دكتور ياسر خبط في الليل لقيته وجعاني جدا معروفة مش قادر استخدمها. قال له كده قلت له يا سيدي متى لدي ذات فاعل ده معروف وجعني جدا مش قادر استخدمها، اديني فرصه اكشف عليك. قال لي بقى جنرال اقول له جنرال احيانا بتلاقي العين عندي شعر. ايه التايبس اوف شورت مال فراكشرز؟ كتير زي نيوروجين انت تعرفها ابراهيم ماشي بس سيفير بيه هايبر اه طبعا هايبر فيلمك شورت مع فراكشرات المنشوره بالجريدي زي فراكشر في سايكل فراكشر بيتس او قنبله مفتوح على بره. ازاي بيشخص ابراهيم هايبر فيلمي؟ هايبر تنشن رابط بيك وقت تيك كارديو كول بيتلاب اكستريتيز اريتابيتم اريتابيتم سويتي سمبلاساتي تيك كارديو رابط بيك وقت سبب تيك كارديو هايبر تنشن اريتابيتي وقت حاجه اسمها سباينال شوك جاست نيو سباينال كورد ترانزيشن انتو صارت سيشن اوف ذا سباينال كورد فانكشن سبيشيز اوتونوميك فانكشن طلع عنده لوس اوف كونشسنس سيفير تروما على السباين والباك وبتاع مع البريديكال. خلي بالك سؤال مسكيو بيجي لك حاجه فرق واحد موجود في حادثه هات كل ما تشوف ولا سباينال شوك ازاي عن طريق بالاس يلا ها تكارديو مع هيبوغليا بريديكارديو مع سباينال شوك سباينال شوك كاركترايز باي بريدي كاردي لوس اوف كونشسنس نو بادي اوف نو ريتيرمنت. احمد لا المراجعه بتاعت الحمد لله غير التجميل احمد بجد كلمه جد لو هتنام في مسلسل خالص المراجعه بتاعت الحمد لله عايز زواج مش بهزر عايز زواج صح كلمه بنت اخويا تقعد بقى تنام تسمع نص كلام وربع كلام قضيه في الامتحان. المراجعه دي غير التجميل، التجميل مواضيع تعرض الكلام كل كلمه سؤال فاهمين؟ تعرض عيبه ايه؟ اسهل من التجميل لعلمك بس هي كل كلمه ولا سؤال محتاج وقت قاعد زي الصقر قدامي بيفهم او ستريتش ده بيعمل ايه مش عارف ايه ايه الفراكشر ابايتشر مش عارف ايه في وقت قاعد زي الصقر كده قاعد بقى بتنام وهتهرتل تحط از يو لايك. ها؟ فكر السباينر هو ارتبط في السباينر اه يس سباينر هو ارتبط في الظهر هو كان سباينر كورت لو كاركترايز باي يوجوال كنت روما السباينر والدريك تحط جامده في الظهر ولا حاجه زي ده عنده بريدي كارديا نو بالو نورتابيلتي هي الحاجات الكلاسيكيه بتاعت الايه؟ هايبو ليه كان عن بالو نورتابيلتي هايبو تنشن كل الكلام اكسترنس لابل بي بارت حاجات بتتعرف العاديه بتاعتنا بتاعت هايبو ليه هنا دي بتبقى وده سؤال بيحبه جدا جدا ولا تندهش لما تلاقيه بكره بيسالوه في المحاضره ليه؟ هو بيحبوا الحته دي قوي سباينال شوك بيشوف فيها الحاجات اللي بيعمل شوك وعن طريق البالز بيتبرد وبيتكتب حاجات صغيره ماشي حضرتك ده كلام لطيف جدا نكشف على العيان لوكال بالانسبكشن تلاقي سويلنج الكيموزس تلاقي ديفورت تمام سويلنج الكيموزس ديفورت باي بالبيشن تلاقي تمبر تلاقي كريفتس اللي هي الابنورمال موفمنت اند مكان الكاس العرض بيحطوا مع بعض تسمع صوت الاحتكاك كريفتا بالبيتو الاست هي بالصدفه لما تحط ايدي بحسها لكن لو انت حاولت تحط ايديك وتحاول تحرك الكاس تشوف ابنورمال موفمنت وتحس كريفتس يومين بنسكيت نيوروجينيك شوك لكن هي بالصدفه لما تحط ايدي لقيت العظمه بتتحرك عمال تحط في بعض حسيت كريفتس برضه ساعات بتلاقي لينز ديسكريبنسي تلاقي الايد لما اتكسرت هنا بتقطر الايد الثانيه في حاجه اسمها لينز ديسكريبنسي. عارفه ايه الشور سايد اوف فراكشر؟ الشور سايد اوف فراكشر بير از شور سايد تيرمنس از شور سايد ديفولت از شور سايد ابنورمال موفمنت كريبيتاس لينس ديسكريبنس اقول لك شور سايد اوف فراكشرز انكلود ذا فولوينج اكسبتس ولا ايكيموزيس ديزاين جيت كده الشورت سايلنس اللي فيهاش كلام هنا ايه؟ قولهم لي تاني. ديفورتي كريبيتس اب نورمال موفمنت ات فراكشر سايز اللينس ديسكريبنسي. وي كول ذيس از ايه؟ شورت سايلنس فراكشر. فاهمين قصدي؟ بعد كده بتلاقي في ابسولوت لوس اوف اكتف بس موفمنت وبتاكد طبعا ان في كسر بتاكده ازاي يا معلم؟ من الاكس راي تو فيوز ات ليست ان واير تو كونفير ذات. طبعا لو في كومباوند فراكشر بتلاقي جرح بقى او بيدنج تو اي سؤال؟ اوكي نيجي بقى على الحته الجميله اللي هي علاج الفراكشر. نيجي بقى على الحته الجميله ايه؟ علاج الفراكشر. او وي ويل تريت فراكشرز. ايه علاج الفراكشرز؟ العلاج الفراكشرز طبعا بيختلف هو سيمبل ولا كومباوند. علاج الفراكشن بيختلف هو سيمبل ولا كومباوند. اذا كان سيمبل فراكشن العلاج بتاعنا فيرست اي زائد ار اي ار. فيرست اي اللي هي يعني اسعافات اوليه في عدد اسعاف في مكان حادث في السلال المختلفه انالجيزكس اند شوك ميجر سبليت ذا فراكشن يورين ترانسبورتيشن. يعني لازم الكسر يكون متسبب يورين ايه؟ ترانسبورتيشن. لازم تسبب الكسر يورين ترانسبورتيشن والا ممكن تتعور سوفت تيشو فاهمين ازاي؟ وبالذات في الميجر فراكشر وي مي انجر نير باي ستراكشر ديو تو فولتي ترانسبورتيشن اوبزرفيشن. يعني ندي مثلا اكزامبل واحد يكون عنده فراكشر سباين مثلا فاهمين وما حصلوش باين كور ترانزكشن بعد يعني احنا عندنا بصوره خاطئه رفعنا التم الايد والتم الرجلين سباين كور ترانزكشن. طيب واحد عنده فراكشر بلبس بيديله كده على ريشه ماتريس وله طريقه في النقل جينا احنا لقيناها غلط راح معور البلادر الفاجينا الريتم الحاجات اللي فاهمين قصدي ازاي؟ مهم جدا الكلام ده. بس واحد عنده سوبر كومبلادر فراكشر هيورس ما قطعش البريكر واحنا خدناه ودي عماله تقول لك راح قطع البريكر او قطع المين ده فلازم يقول لك في البيشو فراكشرز يديه سبلنت يعني مثلا فراكشر سبايل تحطه على ريشه ماتريس الايد او الرجل مثلا ممكن اربط رجلي في الرجل الثاني ممكن اربطها في حته عصايه فاهمين قصدي؟ لا في مثلا اير سبلت مفيخه طويله تحط في الرجل او كده تنفخها تروح ماسكه الايد ريكت فاهمين قصدي ازاي؟ في توماس سبلت. توماس سبلت مشهوره جدا الجميع عرف عليها اسعاف فيها توماس سبلت مشهوره جدا. توماس سبلت عباره عن حديده كده فاهمين حته حديده جدا مدوره كده ولازم انها سخينه تروح مركبها في الرجل هنا كده كده ونازله كده واروح حاطط انا بلاسما هنا ورابط كمان شان شد نسبة عامل توبس مشهورة جدا فاهمين قصدي شد الرجل كده تبقى رجل مشدودة ديورنج ترانسبورتيشن اكزامبل سكين تراكشن وهكذا. يعني عندنا كذا طرق كتير قوي للسبلنتشن. المهم انك انت اثناء النقل ما يقعدش الكسر يلوك يعور سوفت تيشو فاهمين قصدي ازاي؟ مهم جدا الكلام ده اسمه الفيرست. بعد كده في المستشفى بنعمل لوك كور ريدكشن امبولايزيشن ليها ليه تعالى نقول ار اي نص باب ريدكشن امبولايزيشن. بص يا جماعه الريدكشن امبولايزيشن بعمله ازاي؟ في عندي لوست ريدكشن اند بلاستر باريس فيكسيشن او اوبر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن او ميكانيكال تراكشن. تعالى ندي بقى اكزامبلز للكلام ده. الطريقه الستاندرد في علاج الكسور دايما هي اوبر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن هي اسف كلوز ريدكشن اند بلاستر باريس فيكسيشن. بتدخل عيادتك في العمليات وبعدين جنرال انستيزيا وتعمل كوريكشن للديسبيسمنت فاهمين قصدي؟ بعد كده بنجبس العيان. الجبس بتاعنا ساعات يبقى كاست او ساعات يبقى سلاح. يعني ايه كاست؟ لو انت لفيت الجبس دايره كامله على الايد او الرجل ده اسمه كاست. تجيب طبق تحطه تحطها على الايد او الرجل بعدين تجيب جبس وتلف الرجل ده اسمه كاست. كتير من العقليه خفف مهم قوي عشان بيعمل نيرف وفاسكولار كومبريشن فبيعملوا سلاح كبيره بس كبيره بتبقى كافيه جدا انك تجيب جبس من ورا بس بتشيله سلاح والفها بشاش فاهمين قصدي؟ يبقى الجبس مش محور في دايره كامله بجيب انا سلاب من ورا كده فاهمين قصدي ازاي؟ واحور بيه زي مثلا مشهور قوي قوي اليو شيب سلاب بتاع فراكشر ميد شيفت هيومرس. فراكشر ميد شيفت هيومرس بيبقى يو شيب سلاب. بص بجيب كبيره جبس بص تمشي كده بص بص جبس يمشي كده كده كده كده راح كده فاهمين بص بص حرف يو بص جاي كده كده كده ويرفع لغايه هنا كده يو شيب حواليه سلايد عادي سلايد ده لطيف قوي وهيبقى سلايد ده جاي من عند الكتف كده نازله كده لفه وجاي كده يو شيب سلاب وروح جاي مثبت السلاب ده بالبوت شاش. سلاب يعني كبير كبير فاهمين قصدي ازاي؟ بيفضلوها كتير قوي عن الكاست. كاست اللي هو سيلندر سيلندر من الجبس دي بتبقى لو ضغط على نيرف او فيسل بالسلام ممكن تؤدي الى جانجرين فاهمين قصدي؟ اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ده كده كلوز ريدكشن بلاستر باريس فيكسيشن. ارجوك تبقى عارف ان البلاستر باريس اللي هو الجبس عشان يبقى افكت في تثبيت اي جاز لازم انفولف جوينت اباف الجوينت بلوز فراكشن. مصر بول جوينت اباف الجوينت بلوز فراكشن مهمه جدا عشان خاطر نضمن ريجن امبولايزيشن. ده بالنسبه لحاجه اسمها بلاستر باريس فيكسيشن. في عندنا اوفر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. امتى بنعمل اوفر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن؟ لو فيلد كلوز او انستيبل فراكشر نفتح بقى عليه او فراكشر حواليه سترونج ماسلز زي فراكشر شافت فيما زي التروكانتريك فراكشر فيما البلوتيال ماسل تعملوا ديسبيسمنت. عشان كده التروكانتريك فراكشر فيما بنفتح نثبته الانترنال فيكسيشن. ويا سلام يا ابني بمسح حد فيها مسمار والباصص كمان تحرك الكسر وبرغم من المطبخ فاهمين ويحصل مليون من فيري كوم يعني يضحك فتره غلط مفيش يقول لك جبسه بقى فراكشر شافت فيمر ساي باصص قويه جدا حط التستوانه كسر هتقول الباصص تلعب بالكسر هيحصل مليون من فيري فاهمين فدي برضه الانديكيشن لو او لو في فاسكولار انجري يعني واحد جاله فراكشر شافت فيمر وقطع الفيمورال الارض مش كده جاي هتفتح تريفير الفيمورال ما تثبته بقى طالما انت كده كده فاتك يبقى مثلا لو كسر معاه فاسكولار انجري او كسر unstable fracture فاهمين قصدي كسر unstable او comminuted fracture عظم دلدله لازم تفتح تثبته مع بعض اذا عندي انديكيشنز كتير قوي الاوفر ريدكشن تنر فيكسيشن زي فراكشر انفولفد جوينت سيرفيس مهم جدا لو فراكشر انفولفد جوينت كسر مثلا في اللور فيمر او الابر تيبيا لازم يفتح تثبت بالبيت او سكرو او وات ايفر ليه؟ لان لو انا جيت مثلا واحد عنده كسر بص فراكشر مثلا تيبيا بلاتو تيبيا فوق ده كده بيسموها تيبيا بلاتو كده كسر في التيبيا بلاتو بلاتو اللي هي الابر سيرفيس في التيبيا وجيت انا استعبطت ورحت مجبس حياتي بس هسيب لك رف اريا هنا كده الرف اريا دي مع الاحتكاك تعمل لي اوفر اثرايتس في الدي وبورت الدي تمام والعيان ده محتاج بعدين توتال بير ريسك تخيل يعني كسر في التيبيا كونتراير التيبيا او كونتراير في متفراكشن بولد جوي طالما الكسر دخل جوه المفصل انا السنه اللي قبل اللي فاتت الدفعه اللي قبل اللي فاتت او قبل اللي فاتت سمعت انا جالي اتفقت في الكسر ها؟ سمعت عارف في المراجعه؟ لا كان جالي فراكشر بيك تو كنت مراجع الان في القاعه بتاعت التطبيقيين ديت كنا في رمضان كان يوم خميس 15 رمضان ما انساش وبعدين كنا شغالين الصبح بعدين لسه رد الظهر بعد الريس انا واقف كده على الستيج لا يا جماعه اعملوا اللي بتسمحوا فواقف لسه الطالبه وقلت له حاسب يا دكتور حاسب ايه؟ ببص كده لقيت زب واحد جاب ميل زبه وراح قابلني على البيكتور اداني قاعه افراح هناك في عمود طويل كده حاطينه ورا العروسه بتاعي العمود ده واقف وهو بيقعد كده والعمود ده من فوق فيه راس خشب قد كده راح نزل على البيكتور بتاعي بس جالي فراكشر في البيكتور بص كان عامل كده بص كسرت ال ديستر فالكس والميدل فالكس كومينيوتي بالمنظر ده وعارف محمد لابتوب زاد عارف هم قالوا لي يا دكتور عارف زاد على قصدك ان مفيش ولا كسر انتر ارتيكولار اللي هو بص اتدردلت لكن ارتيكولار سيرفيس سليم فلو واحد بس كان عمل كده وتحتاج تنتمي ليه؟ لان الفراكشر لو دخل جوه جوين وسبناه كان عامل سيفير اوستر سايتس هيبوظ ساعتها البيج تو يحصل له ستيفنس وما يتحركش تاني فدايما عندنا بنحترم قوي اي كسر دخل مفصل اي كسر دخل مفصل بنحترمه جدا ونعمل له انتيجرال فيكسيشن زي مثلا فراكشر تيبيا بلاتو مشهور قوي بنحط له بليت سكرو له بليت مخصوص كده اسمه باتريس بليت اسمه باتريس بليت مشهور قوي اسمه باتريس بليت باتريس بليت باتريس بليت الباتريس بليت ده مشهور قوي طب ليه بقى ثبته بالباتريس بليت؟ ايه يعني الابر تيبيا الكسر ده؟ الابر تيبيا اللي داخله جوه الاثنين مش كانت ابر تيبيا ها واحد يبقى اذا ايش الاوفر ريدكشن ان فيزيشن فراكشر بولفن جوينت او مالتيبل فراكشرز كومبيوتد فراكشر بصوا يا جماعه خليكم معايا يعرف او كومبيوتد فراكشر فاهمين قصدي او ممكن فراكشر مع سوفت تيشو انجري فاهمين قصدي او فراكشر حواليه فيري سترونج ماسلز او انستيبل فراكشر فاهمين كل دوت طب الكوميونيتي فراكشر ده مشكله كبيره لوحده ده الكوميونيتي يعني بالعربي يا دكتور بداية مفاتح ده بنثبته بمسمار هيورده الدكتور عادي اسمه انترلوكينج ايه فكرته ده انترلوكينج هو لو انا دلوقتي جيت حطيت مسمار كده اسمه انتر ميدلر ايه العظمه تكسر لانها متدغدغه فبيعملوا ايه؟ العظمه كده خلاص كده بص كده فبيعمل ايه؟ بيروح حاطط مسمار كده تمام عشان العظمه ما تنساش بنحط مسمار بالعرض هنا ومسمار بالعرض هنا المسمارين دول بنجيب فيكس دنس بينهم العظمه ما تنساش انتر لوكين لوك يعني اف يعني قفلت المسافه بين المسمارين بحيث العظمه دي ما تنساش اسمه انتر لوكين جنين اللي هو تلاقي مسمار طويل مسمارين بالعرض فوق وتحت فاهمين ده مشهور جدا في السلايدز اسمه انتر لوكين جنين مش عايزين نضيع وقت كتير في الاوتو ريدكشن بلاس كونفرنس فيكسيشن في الاوفر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. اوتو ريدكشن ده نفذ ايه اكزامبل تاك زي انتر جالري زي ممكن بليد سكروز. يعني مثلا لو عندي مثلا بص مثلا فراكشر فين اهو مكسور فراكشر ميت شانك فين هثبته انتر جالري حكيم قلت والله يا مثلا ما عندناش انتر جالري ولا عندي شريحه ومصابين بليد سكروز مثلا يبقى باتيكا مكسوره هثبتها بواير تنشن باند واير مشهوره جدا والفيرو المكسور هثبته ايه برضه واير. بص واحد جاله كتير بيشن البو وكسر الفيرو برضه ينفع فيه واير ريب مانتو ثلاث كوتش كلها تثبت واير زي ستيرنا مانتو ها والجرين والباتيلا ها برضه من الحاجات اللي مشهوره قوي دكتور علي هيكلمكم عليها مسمار اسمه بي اتش اس اختار ايه؟ انا رد عليا دايناميك هيب سكرو في التروكارتيريك فراكشر فيما التروكارتيريك فراكشر فيما بيخاف يحصل مليون في هنا سترونج ماسلز هنا فبيجيب مسمار كده اسمه ايه؟ دي اتش اس اكثر دايناميك هيب سكرو. مش عايزين نضيع وقت كتير عندي طرق كتير قوي جبتنا فيكسيشن زي واير بليتو سكرو انتر بلالر يمين سكرو الى اخره. اي سؤال اتفضل اي سؤال اتفضل. اوكي تيجي اخيرا طريقه اسمها ميكانيكال تراكشن. هو احنا ممكن نعالج الكسور بالشبت ها؟ لا في ناس قاعده قدام النهارده عندنا يوم طويل لسه ما بدناش احنا اليوم بتاعنا بيجي بعد الصلاه ان شاء الله. امال ايه قبل الصلاه؟ ده تسخين بنسخن لان صلاه بعد ما نصلي نشتغل بقى اليوم بتاعنا الجميل. يعني قبل الصلاه مش مقصود طبعا الحصه بتاعتنا بعد الصلاه ان شاء الله. ما احنا قبل الصلاه ايه؟ يعني قبل هو ترويش ترويش عظم العظم لسه هيكمل بعد الصلاه ولا لا؟ انت ليه خايف يا ابني كده؟ كم حصه العظم بعد الصلاه حاجات تانيه ماليش دعوه بيها. بعد الصلاه هيشتغل حاجات تانيه. قبل الصلاه عظم بعد الصلاه هنشتغل سوفت تيشو. قبل الصلاة عرض وبعد الصلاة سوفت تيشو شرب بعد الصلاة. بعد الصلاة قبل الصلاة كوارع ماشي يا رجالة. ايه اللهم صل على سيدنا محمد وآله. مش عايز كلام لو تسمحوا نيجي بقى لآخر حاجة ميكانيكال تراكشن. في اكزامبلز كتير ميكانيكال تراكشن لسه هدوك اكزامبل منها ايه؟ دوبرز. دوبرز اكزامبل اوف ايه؟ سكين تراكشن. اكزامبل اوف ايه؟ سكيل تراكشر. فين الدوبر بتاعتها؟ لسه قايل لكم مثلا بص لو واحد عنده فراكشر ممكن يشد حاجه اسمها التوبس. التوبس عباره عن ايه؟ عباره عن حديده كده بتلف حوالين الرجل كده ولازم منها سخين كده واربط بلاستر واربطها هنا كده. دي نظام في اكزامبلتين. فراكشر شافت في مرفعين اقل من ثلاث سنين بعمل له جلو تراكشر. ها فاكرينه؟ جلو. جلو مش داخل ها؟ عيل صغير عنده فراكشر شافت عيل عنده سنتين فراكشر شافت فيمر اعمل ايه؟ ها؟ بنيجي نروح جايبين الواد من يمينه على السرير كده اهو بص كده ورافع رجليه كده ورابط هنا بلاستر كده وربط شاش وبكره نحط ويت ليه؟ يشد العيال كده اهو ده ويت اهو دي اكزامبل اسمها جالو. جالو يعني مشتاق اللي شافه بالرجلين الواد مشتوق كده اسمها ايه؟ جالو تراكشر. دي كلها اكزامبل وايه؟ سكيب تراكشر. طيب واحد عنده فراكشر شافت فيما اضرب الانفي فورسر طلع له تبقى فيكسيشن مش كده؟ اضرب تبقى عنده هارد فينجر ولا منايل البقى ورينا فينجر وحظ لسه جاله فراكشر شافت فيما فاهمين قصدي ازاي؟ جه له بتاع التبديل بالرجل ولا بدنا جه يابا العيال لو خد شامت اكسجين هيموت مش هيعمل شامت بيت ساعتها البيت يضرب مثلا ليه؟ ده لو خد شامت اكسجين هيموت شامت بيت اكسجين اكسجين بيموت يقول لي لا يا انسى السلام عليكم ساعات بتاع التبديل روح تلف علينا وماشي يقول عليك كده خراب ولا عايزين تبدلوا بديله ايه يا ولد مش كده لا بتلف بتوع التبديل خلي بالك رايحين اندال ولا رجاله بتسوق انت الخلف اللي راجع بره يقعد حيل على بتاع التبديل وخليك يا راجل اه معايا الريست ولا يموت ولا قتلت ولا كلب ولا خلف ويرجع يقول لاهله بتاع التبديل موت ابوك بتاع التبديل ابن الكلب اللي معمول ابوك كان زي الفل خدره غلط اشتكوه في الجرايد اشتكوه في الجرايد بتاع التخدير عارف كويس قوي. لكن قبل عجبتك كان راح ايه؟ حبيبي يا راجل ده العيال يا عم عرض فيا انت بتصدق تحيا انزل فيا يا راجل ده ليه في الجو يا راجل وبعدين انت هتكفر بقى عمار بيد الله وفي حد يموت ناس يخش يخش بالعلم مش نافع يخش عن طريق الايمان لا اله الا الله لا اله الا الله هننسى بقى ان احنا برضه ناس حبينا نيجي هو حد ضغط ليه بموت حد يا اخي كل اجل الكتاب اتقى الله ايه بقى الواد ممكن بقى يروح ساجد في الارض يا سلام وخلص هيكل تعتقد دي طبعا لو حديث الخبره يتغرف الكلمتين دول والايمان ياخده ورب مدني بالعين اول ما يبان كده العيان والعين يموت تلاقي الجراح يبقى ابو لهب على طول يا عم انت مش كنت الاول عامل من الصحابه يا ابو لهب لقد قتل يا ابو وسد اجتمع في دار الناس و كمان هذا ازاي وجدنا ابانا هكذا يفعلوا مش كده ولا ايوه بنتكلم زي الكفار بقى كده فبتاعت التقدير تيجي ابو لهب عيان انفر رتف وشه وماشي ويعلم ان الحمل الوديع اللي قدامه ده بيتكلم مش هتكلم معاه انا هحصل له حاجه او هيخلع منه ويعرف ركشه الشفوي في مره واحد عنده غلط في اللي بيعمل في اللي بتاع العامه بتاع التخدير فبنيه من عمود تاني في السيشن راجع كتف في وشه وماشي اعمل ايه يا عم احمد؟ لو عايز بقى قاعد في الريس اشد له اشد له ايه؟ اعالجه بالشد بقى طرافي ده اعمل له حاجه اسمها ايه؟ سكيليتال تراكس العيل الصغير بقى ممكن اشده من الجلد يعني توماس او الجلو عيال صغيره تشده من الجلد العضلات ضعيفه الجلد يشدها لكن واحد زيك احمد ولا زيي ولا زيك ما ينفعش جلد ايه ده يا عم فايز له سكيليتال تراكشن نعمل له ايه؟ حاجه اسمها سكيليتال تراكشن اجيب الواد ده نايم في السرير يخشها في العرض غلط فيلير ده جاي نايم في السرير كده بص اهو كده وجاي رافع رجليه كده بص اهو كده وادي الفيمر عنده مكسور اهي وادي التيبيا اهي بقى قدامك اصبعك التيبيا كده مش طايما بين بلو كده نسيت مش طايما بين شو بس يعني انا حافظه بس يعني مش مدته قوي دبوس كده اسمه دبوس دكتور شتايمن وراح جاي شادد من اهو خير وخير وبكره وويت كده بقت رجلي مشدوده يلحم ان شاء الله الطريقه اللي بتتكلم زباله اللي هي انها فيها ريكمبنس البت عندها بيت سورفا ونيمونيا ومشاكل بنت جد بس بنعمله مجبر المحاكه لا بطل يعني اذا مات من بيت سور ولا مات من نيمونيا خلاص بقى يعني هو ما كانش ينفع بنك اساسا او عنده هارت فيلر او رينا في ممكن يعني ممكن بموته في الحركه دي سبحان بالذات لو عنده كرونيك اللس لو نام في السرير اسبوع نيمونيا بيت سور تلبت تاتو خلص العيب فمين قصدك؟ طب ايه الحل؟ ما هو انت بنبنجه انت ما كانش ينفع ده الاصل فاحيانا الناس بتموت طبعا فلان جاله كسر وكومبليكيشن مات بيحصل فمي خلاص بقى ربنا ما عرفش بقى فين بقى يبقى زي ما سعادتك في عنده طرق كتير علاجي بصوره مكمله في عندنا ها كلوز ذا ريدكشن براستر فايس فوق ريدكشن من كده على فكره بتبقى ادوات كمان سواء مراجع عليك مش بس الحال العظم ده بالظبط ما حدش فيه ده فشويه انت رجعت العظم خلاص قعدت تشوف كلمه فراكشرات وبتاع مهم جدا عشان الريفري فيجن بتعملها مع فاهمين قصدي مع الموديل بس معاك كده كارديو نيورو لسه سامعين مش لحد ينساهم فاهمين فلو ركزتوا معاه بس اسبوع ال 10 ايام الجايين دولت هتفرق معاهم في الامتحان قوي فاهمين اه تفرق معاهم جدا اذا سمع المنهج كل يوم دول وفي اسبوع وكمان دول لسه قدام مراجعه عظم يعني انا لو العيال خايبه اللي ما عندهاش معانا عظم لو انا سلم على ابويا سلم على صوت الطالب اه والله انا كنت بص كنت حظير وانا طالب اه جبت الجيزات 6 سنين 6-2 كنت زي الصح يعني بص مراجع زي ما كنت رحت ما انا ما عنديش فعلا عظم ولا حاجه قول لي طب انا اروح اسمع العظم رايح كده في ساعتين بدفع له زكاه انت فاهمين قصدي ده هات اي واحد انا ما عنديش امتحان ناس خايفه مين ما عنديش انت ما عنديش امتحان انت جاي تجيب الجنب ابراهيم عشان تاخد الحط بتاعك غلبان الراجل ها معقوله جاي تستفيد مش مصدقك انا ها بس الدفعه دي خلاص عرفت انا عرفت طبعا يعني لا انا لو طالبك هتحضر ليه وراجل هيراجع العرض ما اسمعه لعلمك المذاكره ممله تقعد تذاكر انت الكلام ده لوحدك ممل لما تسمعه لذيذ مش كده؟ السماع احسن من المذاكره السماع طب مذاكره مختلفه وبتقعد بقى كده وطول ما انت قاعد تخيل واحد زينا بيذاكر لا بيسمع بيموت ما ده لو ذاكر يا احمد ده بعدها اكيد بيخش في كوما ده ده قال عليه جنبه الاكسجين تمام؟ كل ما يذاكر صخر بتقول الاهم واحد. بعد كده حطاني بقى لك يابني كولر ميكانيكال فنتريتور في البيت. الواد ده من اول السنه ما فهمش. جماعه في الامتحان بيفوت طيب شو بيسيبوش يوم الامتحان بيفوت صح؟ هو معاك في اللجنه بيفوت صح؟ بيفوت برضه كده؟ يوم اللجنه كده برضه؟ والله انا شفته وفتح عينه كويس من اول السنه. الواد ده بيسال شويه عن الرز. دكتور فؤاد يا اخي بيقول ميه ميه. ايه ده؟ ده بيفوق امتى؟ الواد ده من الاوائل دي تختمر في دمعته ولا ده من الاوائل؟ عنده وشك كمان. ده بتتكلم عينيه اصبعك فيه. ده عبقري بالدقه على شغل بص شغل بص ايوه بقول لك طافي الباقي عشان ما اسحبش الكهرباء فاضل غير بقول لك اتفضل بقول لي مشغل الكورتكس واحده بقول لي شغال ايه مسكين واحده سعادتك اه بيقفل الثانيه والله العظيم يعني شغل بليت ما يوصل ماشي حضرتك ماشي محمد ده اللي ده اسمه ايه؟ عايز اقول ايه بقى في شهر البليه دي طرق علاج الفراكشرات ولد ولد بص عرفنا كده علاج تعالى بقى نقول علاج الايه الكومباوند فراكشر ايه الكومباوند فراكشر علاجه ايه يا عروسه علاج الكومباوند فراكشر ايه انتي كومباوند دراجز الفيل كومباوند هي الجراحه كده صح؟ يقول لك كومباوند سايدر دراج افيلت كومباوند ديكتومي صح؟ ها؟ ريشيشيتيشن في الاول؟ الاول لازم ترشيشيتيشن العجال لازم ترشيشيتيشن طالما ريشيشيتيشن خلاص بص يا ريس الاول فيرست ايد زي الكوبريشن يعني ايه؟ فيرست ايد زي ايه؟ زي الكوبريشن فيرست ايد أربعة إن تي أول حاجة بعد أي حادثة إسلام ثالث حتى أنت إسلام ضاع خليك معايا إسلام بني هيك وروش كده غلبان في أول السنة ضيعت معلم أي غير بص العيال لما بيجي لنا بعد أي حادثة مروعة لازم عارف أنت أي بي سي دي عارفينها؟ إيه دي؟ إير ويج بريزنج سيرفيشن درايف تعلم نفسه وأنا شغال يعني شد ولا عايز تدي بعض أدوية مهمة بسرعة حاجة بعد كده بنعمل أربعة أنتي يبقى الأربعة أنتي أنتي شوك ميجرز أنتي تيتانيك سيرم أنتي جاز جلجلين سيرم أنتي بايوتكس الأربعة أنتي لما يتهم أنتي شوك ميجرز أنتي تيتانيك سيرم أنتي جاز جلجلين سيرم أنتي بايوتكس بعد كده بنعمل اكسبريشن العيان بنفتح الجرح التعليل ونطمن مفيش أي صوت مش وينجر يعني أي بيت مصر مصر مش بعيد أي بصر من الانشن مصر بيري بيري لو في مثلا نيرف انجر النهارده هناخد نيرف انجر زمن النهارده هنكمل سنترال نيرف سيستم يورو هناخد بريفرال نيرف سيستم النهارده يعني هنكمل سنترال ونخش على بريفرال ان شاء الله النهارده بعد صلاه الظهر ابس خلي بالكم النهارده برضه يقول لك ان في صناعه بريفرال نيرف انجر بتيجي تلعب بريفيتيشن ها بريفيتيشن انت موجود النهارده قريب طب هتربو في بريفرال نيرف انجر النهارده مره سبعه تشيلك محاضرات دي اخر بريفرال نيرف السنه دي يعني اسمع بقى السنه الجايه دي في تقريبا في شهر 9 10 يعني هم بقى بالظبط مرتين واحده النهارده واحده في شهر 9 بعد كده مع الدفعه الجايه بقى خلاص وانت بتجهز المحاضره الجايه بمزاج خلاص فعايز اقول المحاضرات دي ان شاء الله اللي بالنسبه لل فنطمن اي ماسكولار انجري مثلا فمين اي نيرف انجري اي ديد مصر مصبيل برايدت بعد كده بنسبب الكسر بنسبب الكسر ازاي؟ ها؟ نسيتوا؟ ايوه عبد الرؤوف فاكرين؟ نسيتوه؟ ها؟ ايوه ايلي ظروف ايلي ظروف تركو جي واد روسي طبعا الكسر لما بيكون انفكتد واحد متعور في الشارع وكسر مليان انفكشن صعب ان انا اجبسه لان الجرح مليان كوليستريجن تيتاناي والشياي وكلام فاضي من ده فاذا انا جبست الكسر يبقى انا كده بوفر اندروميك ميت مش كده انا غلطان احط انترنال فيكسيشن ما ينفعش احط انترنال فيكسيشن بوست انفكشن ده لو عندنا شريحه انفكتد بنفتح نشيل جاي انت اهبل تحطها في بوست انفكشن طب هنعمل ايه؟ دي عمنا تي ريزروف قال انا ممكن ادق مسمار في الحته الهيلثي اللي فوق ديت مسمار في الحته الهيلثي اللي تحت ديت وثبت الاثنين مع بعض من بره الفريم وثبت ده اكسترنال فيكسيتور سمى ده اكسترنال فيكسيتو. ايه بقى انت مثبت العظمه كويس قوي في نفس الوقت الجرح منشوف لا يتغير عليه الغطاين اسمه اكسترنال فيكسيتو، وده مهم جدا جدا جدا بحواليك بدا اكس راي طبعا، ودي احد طرق تثبيت الكسر، احد طرق تثبيت الكسر هي الاكسترنال فيكسيتو اللي اسمها اكسترنال فيكسيتو. اخواني الاعزاء ده از ريجارد الحته بتاعه تريتمنت اوف فراكشنز. اي سؤال في السايز تايم وايرز؟ نعم تايم وايرز اللي هي لو مين ده اللي هي الاكسترنال فيكسيتو ماونت فراكشن اكسترنال فيكسيتو اللي هو الاكسترنال فيكسيتو. لا تناقش ولا تجادل في القاعدة المنظمة. راجل اجتماعي وانا امير اجتماعي. من امتى وقت الاجتماع بيناقش الامير؟ بيثبته ازاي؟ ازيك يا احمد؟ راجل قديم في الاجتماع. في حد من اعضاء الجماعه بيناقش الامير؟ بيثبت ازاي؟ في سنة الفكسين؟ لسه برضه عايزين تطرحه ولا انا ضعيف؟ إذا ما كنتش تاني وقع عليك الحد وبيه حدامك منظفة ولا بيه فليخطول. ماشي حضرات؟ نعم؟ اسمه ايه؟ عبد الرؤوف. اسمه ايه؟ واصل مصر اسمه ايه؟ عبد الرؤوف. لما سافر بره سموه إليزاروف. إليزاروف على فكرة مش عارف اسمه يعني، بس أنا بحب أقول اسمه ليه؟ عارفين ليه؟ عشان عبد الرؤوف. نعم؟ عشان عبد الرؤوف. لا مش بهزر. ده اعظم اورثوبيديك سيرجن في تاريخ الدول. ليزا. نعم؟ اجهزه. في اسمه 80 اختراع في العظم. إليزاروف هو جراح روسي ويقال انه اعظم اورثوبيديك سيرجن في العالم، هو ستيل ليفنج. وعلى فكره معظم اختراعاته اختراعها ان هي سيرتيز. يعني اخترع اختراعاته تاريخ العظم وهو لم يتجاوز 40 عاما، معظم ما اخترعش حاجه بعد ال 40، كل اختراعاته كانت فتره بتاعت سيركس. هو يقال ان هو اغنى دكتور من الطب في العالم. يعني هو اكتر واحد عمل فلوس وعمل مجد وعمل شهره والعظمجيه. يعني في بعض الدكاتره كان بيقسموا على الكروت بتاعتهم ان هو بيشتغل عمليات إليزاروف كتير على كده. فإليزاروف مش مطلوب منك في امتحان، بس انا بحب لما تكون عالم زي كده حرام اخليك تخرج ما سمعتش اسمه. فاهمين؟ لكن ده احد اختراعاته، احد اكثر اختراعاته. ولكن هو ايه؟ هو اعظم اورثوبيديك سيرجن في العالم، هو دكتور روسي اللي اسمه ايه؟ إليزاروف. ده بيقولوا لما تسمع العظمجيه بيقول لك إليزاروف غير تاريخ العظم. يعني العظم قبل إليزاروف كان علم وبعديه بقى علم تاني خالص، خلاص؟ يعني مثلا الاورثوبيديك سيرجري تغيرت بما هي زراشيم. ربنا يقول ان شاء الله غيروا الطب ابو حميد. تلغي اللي عمله الدكتور، ترجعنا لعصر الضلمه بقى. الانسان الغاب طويل النام نلبس ورق توت تاني بقى. والعلاج استو كفر. الكسب ورق التوت. ماشي؟ البركه. كده تمام يا رجاله اي سؤال؟ تعالوا بقى نقول كومبليكيشنز اوف فراكشنز. ايه كومبليكيشنز اوف فراكشنز؟ فراكشنز ده كومبليكيشنز عديده جنرال ولوكال. ودي اخر حته اللي فيها الحديث. على فكره فراكشنز هي اطول حاجه في ريفيجن العظم. يلا بصوا لي كده يا جماعه. ايه كومبليكيشنز كده؟ فراكشن له كام كومبليكيشنز؟ 16 بركة الله فيك. 5 جنرال، 5 عند الكشف، 5 جنرال، 5 عند ده أول راوند بكتب غلابة برضه. قلت آخر راوند ده يعني أقول لكم مش عارف مراجعة. أول راوند كان لسه بلا كونفراكشن، قول له ده تيومر يعني. لسه أول كان لسه بتحقق. الفراكشن ده يعتبر يعني نقص فيتامين ألف ولا ده يعتبر برم؟ ايه فرق بين فراكشن كامل والوسط القومة؟ كان في اسئله زي ايه فرق بين الجهد والفراكشن دي في مرة؟ عشان اسئله غريبه دي. وجابوا فوق مرة. بص بقى يا رجاله، ايه الكومبليكيشن الفراكشن؟ 5 جنرال، 5 عند الفراكشن، 5 نير بار. ده فراكشن. خمس جنرال اتنين اس خمس ده بيجي ريتر ها بيجي ريتر مش بس امتحان وتلاته بي اتنين اس شوك وكراش سندروم تلاته بي كرونوك اللي كان خاص البراليتيك ارياز بالمدري بوليس يلا كده في السريع ها واحد شوك ايه انواع الشوك السريع نيوروجينس هايبوبولين سباينال شوك سيبتك شوك او مثلا واحد عنده اوفر فراكشر وبقى انفكتد ولا بتاع ممكن طيب اثنين كراس سندروم ايه كراس سندروم ده يا ريس؟ ايه كراس سندروم؟ ها؟ كومبارتمنت خدت الكلام ده حتى بالفاسكولار اللي هي اكيوت رينال فيلير الماس ستيريك مصر نيكروز لما مصر بتبقى كراش بيطلع منها ماده اسمها الايه؟ مايوجلوبين تروح للكلوة الفرص بتعمل ايه؟ اسيد هيماتين يبقى عامل لينا شوت داون وخدتهم عصابه وخدتهم في الحته فبيسموها ايه؟ كراس سندروم اكيوت رينال فيلير ماسك اسكيميك ماسل نيكروزس مش ده معطر تمام بعد كده البرولونج بيكمل يعمل ايه؟ اللي انت عايز بيكسوروسيمونيا في بيرولكت انفكشن بول دي كالسيفيكيشن بارابيتيك ايريس في كان انفكشن تو استيميشن يورينري ستون يورينري انفكشن سايكوز اكتيف جدا فاهمين قصدي زي الدي في دي بالمونر امبوليزم ها جميل بعد كده الدي في دي بارابيتيك ايريس الكاس بيعمل ريفلكس بسيرف ستيميشن فاهم بارابيتيك ايه بالمونر امبوليزم ازاي الواحد يجي له بالمونر امبوليزم يا اما جاله دي في دي عمل بالمونر امبوليزم يا اما فات امبوليزم ايه البرزنتيشن في البالون امبوليزم؟ شوف فضلك ثلاثة اكس اكس سمول وميديوم اكس ميديوم ايوه خلاص كنت بقول زي ايه حجم الملابس فاكرين؟ لارج لارج وميديوم فاكرين؟ ثم اربعة سايز زي حجم الملابس ملابس ستاندرد في سمول في ميديوم في لارج في سلارج هي زي كده ها سمول يعني شاورز بالمولار طب والميديوم بالمولار انفاكشن طب واللارج ايوه موته شيطانيه ايوه يجي لك فيها فيلر مع سينوس انما الاكس لارج اللي هي الفيلر موته ملائكيه اللي هو يجي له ايه؟ اكيد هان فيلر عند ايه بالظبط؟ ايوه يعني حسوني كده اتعلمتكم حاجه السنه دي ما عندناش حاجه بدب معاكم من شهر واحد لما طلع عينهم يوزلس ليه كمبتس يا ريس؟ دي في دي ريكومبتس ها اشهر ثلاثه دي في دي تشوفهم في الطب بعد فراكشنز او اوبريشنز او بعد ولاده كده اشهر ثلاثه انواع من الطب بقى واحده كسر نفس عمل عمليه واحده وليدت فيري جود بس ولد اعزاء بص بقى برولوج اللي كان بس برضه في ناس بالمونيا امبريز تيجي عند الكسر بقى ديليه عبد الله يونيو ما يونيو infection avascular necrosis short شلون اضرب يلا بقى واحده نان يونيون ان الكسر ما لحمش لو كسر ما لحمش ثلاث اربع شهور فبيعتبر ليك او نان يونيون بنصور العيب بليد اكس راي بصوا لي دي واحده صور العيب بليد اكس راي لو لقيت الكاب اند اوف ذا كومباني سكليروز كده بيسموها نان يونيون لكن لو لسه فريش بينه مكسور المخدر بيسموها ديليد يونيون اسالك سؤال اسالك سؤال جماعه اللهم صل على سيدنا محمد صلينا ستوني وات ار ذا كوز اوف نان يونيون ايه بقى ولا كده من غير ما تذاكر يا جدع ها ايوه جنرال ولوكال اي حاجه كوز اوف دريد مش ده هيلينج كوز اوف ايه جنرال ها اي انيميا دايابيتس هايبوبروتينيميا سيروتيك كانسر بيشنت مش عارف اوستيجيس امبرفكتا اوستيوبوروزس اوستيوماليشيا ريكتس اي حاجه جنرال لوكال انفكشن avascular necrosis, imperfect immobilization, soft tissue interposition. ها؟ حتى التنس داخل في النص بتاعتي ازاي؟ imperfect immobilization, ischemia, ها؟ infection, imperfect immobilization, soft tissue interposition. احلى علاج المان يونيون از اوبن نفتح ونشيل الحته بتاعت بوندي ونحط بوم جراف وانتنا فيكسيشن. ذا بيست تريتمنت از نفتح ونشيل الحته الاسكليروز ونحط بوم جراف. مال يونيون العضله تركب في وضع غلط او في وضع غلط اشهر فراكشرات تعمل مال يونيون ثلاثه هتعرفهم اشهر فراكشرات تعمل مال يونيون ثلاثه في الطب اوعى الكلام اللي انا بقوله ده الكلام يسموه تول ده بروكانتيريك فراكشر فيمر، سوبرا كوندايلر فراكشر يومرس، اند كوليس فراكشر. دول الثلاثه معهم برايمري يونيون في الطب، واحيانا الكلاب كده. لكن اشهر ثلاثه اللي هقولهم ثاني ورايا كده، جريتر تركانتر او تركانتيريك فراكشر، رقم 2 سوبرا كوندايلر فراكشر يومرس، رقم 3 كوليس. رقم 3 كوليس هنجيب سيرتهم بعد 5 دقايق من دلوقتي. يا اتفضل يا سؤال يا باشا، نخلص التروما بتاعها كده. ها تمام، يبقى دريت المال يونيون. طبعا علاج المال يونيون دي فراكشر اند كوليت، لازم نفسك تكسره وتثبت ده الانترنال فيكسيشن. ممكن يحصل انفكشن، ممكن يحصل افاسكولا نيكروز. اشهر عمودين مشهورين من افاسكولا نيكروز معروفين في الطب، هو النيك فيمر والسكفويد. فراكشر نيك فيمر والسكفويد مشهورين جدا. اخر معلومه بيحصل ساعات شورتنج، العظمه بتكسر لو نحن في اوفر رايدنج او عورنا الايبيفيسز بتاعها، فبيحصل ساعات شورتنج في العظمه. اخواني الاعزاء، نير باي بقى، نير باي ماتز تندون، نير باي فيسلز، نير باي نيرفز، نير باي جوينتس، نير باي فيسرا. يا بص، خمسه جنرال، خمسه عند الكسر، خمسه نير باي، خمسه خمسه خمسه، خمسه وخمسه في عندي اكسيتكو. فاهمين قصدي؟ نير باي ماسلز اند تندون. طبعا ماسل من حساب لاسيريشن، كراس سندروم، مايوسايتس وسيريالس. سلايد حقيقي حقيقي جدا. مايوسايتس وسيريالس. مايوسايتس وسيريالس مشهوره قوي، فراكشر اراوند الايكو الكومنس، وكمان اراوند الهيب. امين؟ ديسلوكيشن هيب والحته دي. امين؟ اراوند الايكو، انتوا عارفين هي قصتها ايه ببساطه؟ واحد جاله سوبرا كوندايلر فراكشر يونس او ديسلوكيشن بيحصل هيماتوما كده قدام في البراكيالس او ورا في الترايسبس. العادي ان الهيماتوما تشوكن بابزورب خلاص، ده العادي اللي بيحصل. لو جت بقى جوه الهيماتوما حته جوينت كارسول او بين اوستيال، ايه اللي بيحصل؟ تيجي الهيماتوما دي تتحول من انها هيماتوما الى بون، لان الجوينت كارسول او بين اوستيال بتلك الوقت اوستيوبلاست، فالاوستيوبلاست رح نعمل عظم تحول لحته ايه؟ عظمه بيسموها ايه؟ مايوسايتس وسيجارس من غير رغي. اتيز ان اوستيفايد هيماتوما ذا ماسل، اتيز ان اوستيفايد هيماتوما ذا ماسل. بنستنى لما توصل سنه وبعدين نشيلها. فاهمين قصدي ازاي؟ نشيلها. ايه الكومنست كومبليكيشن اوف سوبرا كوندايلر فراكشر يومرس؟ مايوسايتس وسيجارس. كومنست كومبليكيشن اوف ديسلوكيشن هيربو؟ مايوسايتس وسيجارس. بيانها The commonest complication of fractures around the elbow is myosetus sigales. سؤال حقيقي. أقول لك تاني. Myosetus sigales. مشهورة في fractures around the elbow و around the hip. لكن commonest around the elbow سواء سوبرا كوندايلر أو سواء dislocation. فاهم قصدي ازاي؟ لكن الكومنس كومبليكيشن فراكشر اراوند الوود ديسلوكيشن هي مايوسايتس وسيكيتس. مايوسايتس وسيكيتس. نعم؟ اشهر كومبليكيشن. اشهر كومبليكيشن جنرال. اقول لك من الاخر، خد كلمه من اخوك ياسر وتدعي لي. كلمه اخوك ياسر وتدعي لي. عارفين العظمه يا جماعه برنش جميل. ها؟ انا كنت اداني خبره حلوه فيه ان انا مارست وانا امتياز، وانا امتياز قعدت شهرين عضل. على فكره اكتر تسميم يعجبها العظم النسا. طبعا شهر امتياز شهرين في النسا دي اتعلم الاوبستكس كلها وجاي. انا لغايه النهارده يعني اعرف اولد كويس، واعرف اعمل ايزوتي، واعرف اعمل سكشن كمان بقيت جراح. فاهمين انا ليه؟ قعدت شهرين امتياز. العظم برضه الادفع ان هو في العظم دايما ما اعرفش العظم حتى ياخد ان هو جدعان. الجراحه ادى الخلف ده. محدش يعلمك حاجه وعلم ده كيرلس ان هو بالجراحه. ان هو بالعظم، العظم كله باسم تاني. الناس اللي في العظم مش جدعان ومش دامس الخلق ليه؟ الجنرال اساتذه العظم النواب تلاقي اسم لذيذ مش حقودين ابدا، ناس نظيفه جدا. يعني احساس العظم الحقوده والخلاويه معروفين بالاسم. العالم كله بنزل الفل، حتى العالم هو جدعان وكيل ويعلموك وما تفهمش، هو زي رانج فاميلي. يعني اسم العظم ده من احسن حساب ياخد فيه لشهرين الامتياز بتوعه. سبيشال خدوا هناك تعلم وتستفايد وعشره ولذيذ تحس انك قضيت شهر شهرين كده مع اخواتك وحبايبك وكمان اتعلمت عظم جامد جدا حاجات بقى عندها نقطه كان علي من نواب الامتياز اسبوع بالظبط خليك تمسك الاستقبال لوحدك في حياه ربنا طب فرحان جدا تخيل انا امتياز قاعد انا بمشي استقبال عبد بتاع جامعه عين شمس سنه فاهمين تديك سيلف كونفدنس هايل كان العيال يقول لك بص يا عم نواف ايوه لفادي ياسر وادي فلان انا باشا يقول لك بص الشغل بقى جامد انا اسبوع كده حسيت الاستقبال عايز اطلع السكن او ماشي يا باشا فاهمين ويجي ينزل بعد كده الدور يشيك عليك ده تقريبا لسه في حياته عملت ايه؟ اقول له مين رجالي كذا وعملت كذا كذا وعملت كذا وده دي كويس ده كويس انت غلطت في دي عملت كذا بتحس انك اتعلمت وكون سبب وطلع السكن دي ميزه جامده جدا عارف انت الديسيجن ميكر واحد بتعمل بتاعته جميله دي فكان مشهور جدا فرق شراب اللي مشهوره بالمرشات والسبيكات اللي قلت لك عليهم دول ساعات بيحصل فاسكولار انجريز طبعا انتوا عارفين فاسكولار انجري ساعات اكيوت وكرونيك طبعا خدنا بقى فاسكولار اكيوت انجري لو مثلا زي ايه اشهر فراكشر بيعور فيسز من الاخر نعم شوف لو جبت لك سيره فاسكولار انجري في الامتحان سوبرا كوندايلر وانتيور ديسلوكيشن ني بص الديسلوكيشن بتاع الني بيقطع البريك البوكيتيا تمام والسوبرا كوندايلر هنا ده بيعوض البريك فبيعمل ايه بقى؟ رد عليا 6 في 3 يعمل اي اكيوت سكيميا لو قطع بريكر تا اكيوت سكيميا 6 في 3 ايه 6 في 3 هيك معايا ايه 6 في 3 بين بالون باراسيسيا بروجريسيف كورتس بالسلس اند ثلاثه تمام طب ساعات بيحصل كرونيك سكيميا كرونيك سكيميا ده بيحصل ايه بقى؟ ها كملوا لي عايز على ما ردوش قول لي كمان سكيميا كونتراكشن فبيحصل كونتراكشن في البريكر فيحصل له كده يحصل له ستينوزس يعمل كرونيك سكيميا في الفور ار ماسلز في الفليكسور الفليكسور بليد بتبقى نيكروتيك وفايبروتيك تقصر وعامله كومبليت كلها اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ فولكمان سكيميك كونتراكشن ها؟ طب اسال سؤال بقى جميل ها؟ وات ار ذا ديفرنشال دايكنوسيس؟ جمع دايكنوس ايه؟ دايكنوسيس شاطر قوي جمع دايكنوس ايه؟ دايكنوسيس تكتبها ازاي؟ دايكنوس بالاس اي اس دايكنوسيس اس اي اس فاهمه؟ غير الاي بي ال اي دايجنوسيس دوت كده دايجنوسيس ده واحد دايجنوسيس ده مطلوب وات ار ذا ديفرنشال دايجنوسيس اوف كومبليت كلوهان افتر تيلو انجري واحد اتخبط هنا وجالك عامل كده يا فولك يا سكيمس كونتراكشن يا كومباين ذا ارنر ميديا نير انجري الارنر نير بس بيعمل بارشر كلوهان هناخد كام ده النهارده ان شاء الله النهارده بعد اسبوع بيعمل بارشر كلوهان فاهمين ازاي؟ الارنر ميديا بيعمل كومبليت فاهمين قصدي؟ فجالي عامل كده يا فولكمان سكيمك كونتراكشن يا اما فولكمان سكيمك كونتراكشن ده ريفرس ريفرس باثولوجي ريفرس الاحسن ان احنا نعمل ايه؟ ريفلكس ها؟ طيب ده از ريجارد الحته بتاعت الباسبور غير الانجلس طبعا لو اي نيرف اتعور بعد الحادثه لازم نعمل له ديليت نيرف ريبير شوينج طبعا ممكن يحصل في الشغل اوستر سرايتس ديفيوجن هيموكسروزس حاجات ستيفنس حاجات من ده نير باي فيسرا اشهر فراكشر بيعور الفيسرا هو ايه؟ فيسرا يعور البلادر واليوريسرا خدنا الكلام ده؟ مثال فاكرين؟ الحته بتاع الترومترول اللي طلعتها لكم ده على يمين فاكرين؟ فراكشر بلادر انتر يوريان اكسترا يوريان سطر دي نايت انجل الزملكاويه فاكرين؟ دلوقتي الاهلاوية هيجيلها مرابشر سبرين بقى خلاص فوزي مشي فلافي ومشي والاهلي اتكشف لا احنا السنة الجاية هنهبط لدوري الدرجة التانية لا انا الحاجة اللي غيظاني ان كلاب السكك اتجرأت على الاهلي دلوقتي قد ايه اي فرقة بتلعب تلعب على الفوز حرس الحدود ام بي ها حرس الحدود اللي هم قاعدين على الحدود يعني بيجوا على حد كده ويقعدوا بيدوروا على اي حد يقعدوا عليه ها بيجوا على حد كده ياخدوه بين البرازيليا او بين اسرائيل يقول على حد ناس على حد كده فاهم وقاعدين على حد دول بقى جايين يهزمونا احنا نفس الحكم اتفق عليه حكم يا راجل انا اكبر اهلاوي في مصر انا، بس انا فرحت لما تهزمنا عشان خاطر امير عبد الحليم بس. جميل. بينرفزني. شفتني مصاب بس ايه؟ نعم؟ شفتني من ماتش بس دخل بينرفزني، فاكرين قلت لكم انا؟ اه هما فعلا كان في شوطين بس. ادي اللي وصلت له ده حارس الاهلي ده. انا لو وقفت احسن منه صح؟ طبعا. لو وقفت عملت له بس. هشيل الجوان احسن من حرمك. خلاص كويس. اه حالا احنا نجيب الحضر. خلاص مرمى اتفضل. اتفضل مع الاسماعيلي. مش كده نفس السنه ناخد نضرب بالجزم عشان حسن حمدي ده يتربى. اسماعيلي ياخد، اسماعيلي ياخد دوري السنه احسن من حضر. وحتى الاسماعيلي لو قلنا الواد بتاعنا اسمه محمد فاضل. جابوا لنا محمد. ده محمد اه. جابوا لنا بالظبط. جابوا خدامه خدوه ببلاش ماشي؟ دونا بفلوس، طلع بعد كده عشان هو ما عندوش ضمير. عنده إصابة مزمنة ما عادش بيجي ولا إيه بيقولوا. خلص كورة. ها؟ خلص كورة. بالظبط. وخدناه في الأهلي بعقاب السماء. دفعنا فيه ملايين و ومن في الوقت مش على الخريطة خالص إن هو وضع منتهى غالبا. ها برضه غالبا إسماعيل كان عايزين كام مليون من ده. لا بس هو كان محمد غايب. كان عنده خلص معاه. بجد؟ يلا خير. ماشي يا رجاله فهمتوا الفراكشرات؟ تعالوا بقى نعمل ايه بقى الحركه اللي جايه؟ سيرفي. بصوا بقى يلا نعمل سيرفي على الفراكشرات واحد واحد. نعمل سيرفي. النهارده انا اتكلمت على التروماتولوجي مبلغ. هنتكلم عليه تفصيلا. يلا بقى يعني همسك الابر ليب ادردشها من فوق لتحت. اللور ليب ادردشها من فوق لتحت ونعيشها. تعالوا بقى نشوف مع بعض. كل فراكشر كده نص دقيقة. بص أول حاجة فراكشر كلام. فراكشر كلام. إيه فراكشر كلام؟ طبعا الكلام دي يا جماعة عظمة ضعيفة جدا لها تو كيرفز كده بتتكسر الكلام. كلام كده خليكم معايا جميعا. يا اما دايركت تروما او مؤاخذه او دايركت تروما زي فول اوت ستريتش هاند. ولو واحد جاله دايركت تروما فراكشر كده عند الجنكشن زي ميديا تو سيلز اللاترال وان سيلز الحته دي دي الويك سبوت ان ذا بون فبتتكسر العظمه. ايه بقى؟ بيجي بيك السؤال كده ولا بتتكسر في الميديا سيلز ولا الميدل سيلز ولا الاوتر سيلز؟ انا بقى قلت لك الاجابه ايه؟ ات ذا شاكس اوف ذا ميديا سيلز اللاترال وان سيلز. هو جاب لك السؤال فراكشر كلافيك الكومنت اوكي ات ذا اوتر سيلز ات ذا ميدل سيلز ات ذا ميديا سيلز. افتكر. هو طار ايه؟ لا الميدل سيلز. هو احنا قلنا جانكشن بين الميديا سيلز واللاترال وان سيلز فهو بيعتبر اللي فين؟ في الميدل سيلز. اذا انت خيرت بين انهي سير ايه اصل انا في الحصه ايه؟ حطلك بين الفيدر سير وده ترمان سير بينهم. يقول لك طب هي تقع في انهي سير؟ هم العظمجيه بيحبوا يعبروا عن انها تبع الميدل سير. يقول لك كومنز لو اخترت اختار خير الامور الوسط كنت اختار الوسط. يبقى ايه؟ الميدل سير. فراكشر كلافيكل طبعا لما العظمه بتتكسر بصوا احنا عايزين نقول كل فراكشر في دقيقه. بص يا جماعه بتتكسر كلافيكل فالميديا فراجمنت تشد لفوق بالاسترنال تويب واللاترال فراجمنت تنزل تحت بالبيت بتاع الابر ليب فتعمل اوفر رايت فتلاقي العلامه بتيجي تكشف عليك تبقى زي السلمه كده عمودين راكبين في بعض فبيسموها ستيف لاتر ديفورم وتلاقي الدروب شولدر طبعا بتتكسر كده فالشولدر بينزل لتحت رقم ثلاثه تلاقي العيان البوزيشن اوف مذر ساكلينج ارتيل تلاقي العيان داخل كده بالسلام بالمنظر ده زي الفم اللي شايل الطعم اللي رفعه مش كده؟ ليه؟ ان هو بيعمل كده راسه تو ريلاكس الاسترنو مستويل وبيسبورت ايديه بايديه الثانيه فبياخد المنظر مذر ساكلينج ارتيل كانها بتنيمه طب نقوم بتمهل خدها عليه ليه كده؟ عشان يحس بحنيتها وينام لما تلاقي خدها عليه كده فدايما الام فاكره انا تلاقي اي ام بتعملها سبحان الله ريفلكس مكان مرات نايم العيال تلاقي ايه لمسه خده بخدها كده فمين ادرك سبحان الله لما ترفع خدها كده عنه بيعيط لا لما طول ما خدها لمس خده حاسس ان هي جنبه، عكس انت مثلا ساعات مره جيت المسه بخد الواد بيصرخ حاجه عكس خالص. وبحلق دهني عن شرط يعني، بس هو الاب بيبقى ابن كلب ايريتنت دايما، بتلقوا دايما في البيت نفسك مكروه، مراتك بتكرهك، العيال بتكرهك، الوحيده اللي بيحبك هي الشغال. بجد اهم واحده في البيت عند اي راجل فينا هي الشغاله. بجد مراتك مش طايقاك، العيال ولاد الكلب مش عايزين يبصوا في وشك. طب يا ولاد الكلب يا طول النهار بشتغل عشانكم وبجيب لكم الفلوس وبتاع، ما تفهمش. الوحيده اللي تحبك في البيت هي الشغاله، وتبقى عينها منك وبصيت نظرات غزل قويه جدا. بعد ما تتجوزك بقى بتقلب زوجه عادي بقى، تقول بيك بالجزمه برضه، فاهمين قصدي؟ بس يعني تبقى عينها منك طول ما انت بعيد عنها. فالايه حاسس انك انت الراجل اللي فاتح البيت وبتاع، دي حاجه لطيفه جدا انك تحس انك انت مرغوب من حد، حتى لو كانت شغاله صدقيني، تبقى حاجه لطيفه جدا، وتحس انك بتروح عشان الشغاله. بقى بروح على خاطر الشغاله. فاهمين؟ انا برضه ما فيش احساس الوجدان ده. غير مراتك بس يعني ايه قدام الناس يقول لك لا وبتاع، ولكن طبعا طيب ما انت ما عندكم حل تاني خالص احسن من ده كله، تحنيني انت على جوزك. اقول لك موضوع الكلاب بالنسبه للكلاب دي، ايه الموست كومن كومبليكيشن فراكشر كلاب دي؟ ايه الموست كومن ان شاء الله؟ ارك سويلنج. ارك سويلنج الموست كومن كومبليكيشن، انها ما بتعملش كومبليكيشن غالبا، لكن الايرل كومبليكيشن ممكن تعور السب كلينيكال فيسلز او الدوم اوف ذا رين. فعلا زي ما انت قلت يا حميد، الايرل كومبليكيشن المشهور ده انها بتعمل مان يونيون وبتعمل ارلي سويلنج. هنا لو لحمه اوفر رين منظرها وحش جدا بتعمل زي ارلي سويلنج. ايه علاج الفراكشر كلابيكي؟ يلا قولوا بقى. احسن حاجه فيجر تيت باندج، نجيب العيال ونقعده كده على الكرسي ونشد التاه ونجيب باندج روبارت كده على ايه حرف 8 ونشده من ورا تيجر ايد باندج. لو راجل كبير في السن ممكن تعمل له ارم سليك وخلاص. يعني راجل كبير في السن اصل تيجر ايد باندج خطير جدا. انت بتجيب روبارت كده وبتخبطه كده من هنا وبتشده لورا فيروح تسكت على الاكسلري فيسلز ولا بتاع، وراجل اسود سكليروتك تخش في جنجرين ولا هنا سودا. احنا بنلبسه ارم سليك كده وقلبه وخلاص. هو لو راح في اوفر رايدنج، الاوفر رايدنج ده مشكلته ايه؟ منظره وحش، هو رايد كل ما منظره وحش على بعض. مش عادي ايوه، لكن ما بتاثرش على الشولدر فانكشن، انها بعيده عن الشولدر، يعني هي بس بتبقى منظر لكن ملهاش اي علاقه بالحركه. لا في كلام كتير كده، في كلام كتير. نيجي بعد كده يلا ننزل نزلوا معايا. ها ديسلوكيشن شولدر، يعني ايه كلمه ديسلوكيشن يا عم؟ يعني ايه ديسلوكيشن؟ يعني كومبليت لوس اوف كونتاكت بتكون تو ارتيكولار سيرفيس. طب يعني ايه سبلكسيشن؟ incomplete loss of contact with two articular surfaces. الديسلوكيشن بتحدد نوع ازاي يا معلم؟ طب تعالى كده بقى اديكم الاربعه ديسلوكيشن ورا بعض. يلا كده بص مش هقول بقى الترتيب ده، تعالى نكتب اهم ديسلوكيشنز في الجسم. يلا بص اول حاجه ايه؟ شولدر ديسلوكيشن. شولدر ديسلوكيشن انواع ايه؟ بص انتيرو وسيرو داون. يعني ايه لو زي ما اتخرجت راحت فين؟ انتيرو ولا ورا ولا تحت؟ بص الالبو ديسلوكيشن انتيرو وسيرو. طب الهيب وبس صح شاطرين زي الفل. طب والني والهيب وسيرو انتيرو وسيرو سنترال. طب والني انتيرو وسيرو بس برضه، يعني يقول لك ايه دايما قصدي اي ديسلوكيشن ثلاث انواع، هنا انتيرو وسيرو داون، هنا انتيرو وسيرو بس، طب هنا انتيرو وسيرو سنترال، طب الني انتيرو وسيرو بس. يعني خلي بالك الشولدر زي الهيب والالبو زي الني، دي انتيرو وسيرو داون، دي انتيرو وسيرو سنترال، وتحت انتيرو وسيرو بس. طب تعالى مين الكومن ديستريبيوشن ذا بادي؟ الشولدر. ليه؟ ان اولا هقول لك عشان الجنون كافي شاب الكبسول بتاعته الاكس وري ريديو موفمنت، فاهمين قصدك؟ ولاكس كبسول، فاهمين قصدك؟ فده اكتر مفصل بيدخلها الكومن، بس كسلت مش كل حاجه جبت تعالى الكومن اسمه ايه؟ انتيرو. ان الهيب تطلع وتيجي قدامنا اهو تحت الكلافيكل او تحت الكوراكويد بروسس انتيرو، فاهمين قصدك؟ ساعات بتطلع ورا اسمها ايه؟ بوزيتيرو، ساعات تنزل تحت اسمها ايه؟ داون. اهم كومبليكيشن على الاطلاق في الايرلي انك تعور اكسلري فيسلز ونير. بص بقى المعلومه، اسمع بقى المعلومه دي يا معلم، معلومه ان بص مش عايز تعرف قد ايه اكسلري في الامتحان لازم هيجيبوا سيرت ليه؟ اللي هي انتير ديستريكشن شولدر دي، لو انتوا تعرفين في نير بيلف عند السيرج كانت يمرس اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اكسلري نير. الاكسلري نير بيدي الدلتويد، عارف الدلتويد؟ الدلتويد ماسل اللي بتعمل ابدكشن من كام؟ 15 ل 90. عارفين بيحصل ازاي الابدكشن بتاع الشولدر؟ من 0 ل 15 سوبر سباينز، 15 ل 90 دلتويد فوق ال 90 باي روتيشن اوف سكيل. فاهمين قصدي؟ فيحصل ايه بقى؟ فلاترنج في الكنترول اوف ذا شولدر مع عروس الابدكشن من 15 ل 90. اهو ده سلايد هيجيب لكم الدكتور علي في المراجعه عيان عنده دلتويد ويستي. فاهمين؟ ده بيحصل من حاجتين يعملوا كده يا معلم، اللي هم ايه؟ انتير ديستوكيشن شولدر رقم اثنين فراكشر سيرجيكال انكيوتس. بص هم دول يعملوا اكسلر دي. الكلام اللي بقوله ده كلام امتحانات بحت. هو ده عشان كده عملت مراجعه الدكتور ياسر مفيده. ليه؟ ان المعلومات اللي بقولها دي بتيجي بالنص. بيقولها في نص الكلام ايه؟ يعني عندك اولا انتير ديستوكيشن شولدر بتاع الاكسلر نيرف اي جي. اوضح معلومه هتلاقيه ركز عليها في المرة. مش الدكتور اي عطاج هيراجع يركز عليها، هو بيحب المعلومه دي. فما قال لك السر ده؟ فهمت قصدك؟ يبقى اكسلري فيسلز واكسلري نيرف. طب ايه الكومنست يا ابراهيم؟ ايه واحد قطر جاله ديسلوكيشن شولدر، ايه الكومنست كومبليكيشن؟ مش اكسلري نيرف ولا ديكارنس، كنت هاتوا عليا فاكرين؟ كنت هاتوا عليا طب اعمل ايه تاني؟ اكتر بحكي حكاوي، اعمل ايه تاني؟ رائع دور سري حكاوي يا باشا. جاي انا مش فاكر حكاوي خالص. ها؟ قلت لكم من سبع ثمان سنين كان جالي ديسلوكيشن شوتر. ديسلوكيشن شوتر علاج بنعمل له ريدكشن في ثلاث بقى الكوخ والميسو بالاليس ميسو كذا طريقه. شو الطريقه؟ بعد ما رجع له الميسو ارمس لينك لمده شهر شهر ونص شهرين دقيقة. قلت لكم اللي حصل ساعتها زمايلي بتوع العظم قالوا لي ابو ياسر ثلاث شهور ما يكملوش يوم. قلت لهم لا يا جماعة انا قلت لكم كله بشهر شهر ونص. قالوا لي كده في كرم ديسوكيشن ده اتخرب مني. قلت لهم ايه بقى؟ بيحصل تير في الكبسول. التير ده كبسول فيكس تو كي عشان دي فايبرز. لازم تديله فرصة ان هو يتلف. لو انا سرعت وتحركت داير التير ده مش هيلف. قال لي لسه وانا شغال اعمل كده ممكن وانا بعمل عمليه ثانيه كده. قال لي بص اللي كرم الديسلوكيشن ده كارثه طينه هي مشكله الشولدر. فاهمين قصدي؟ تعمل ايه؟ تقعد ثلاث شهور كده اهو مؤدب وعامل ايديك في السكين. هتجيب الكبسول ما يحصلكش مشكله. اتسرعت وخلعت الاسلاك وخرجت من دي وجالك الكرم الديسلوكيشن ده خراب ان علاجه اوبر اللي بتفتح تعمل ريبير الكبسول بتحط عليها المصل وتخيطها حاجه اسمها البوتي بلاك اوبريشن والباركر اوبريشن وتركيب وتعمل عمليه تاني وتركيب لغايه ما بتنتهي في فروز الشولدر. اب تو الان محتاج توتال شولدر ريبليسمنت. فاهمين قصدي؟ هيبقى له طب تعتمد على الكلام ده كله بقى وتقل وايوه وقعدت انا بقى يومين ثلاث شهور بلس ايوه ثلاث شهور بلس. قلت لك ساعتها اتعلمت ايه؟ واخر مرات بقى رحت بالشمال مش حلو قوي زي اليمين بس اتعلمت. قعدت كنت في عز المنهج فقعدت اشرح للطلب ايه؟ بدا الشمال اب تو بعد شهر بقيت اجيب عربيتي. اه والله سبحان الله الحاجه هو الاختراع يعني بعد شهر كده بقيت خلاص اخش بتحاول تحس بالفهم بشرح كده حاجات بعد شهر خلاص بقيت اخش الحته اخش عايز اركب بدا الشمال بقيت وحيات ربنا راجل مدينه نصر بعربيتي كسايه بدا الشمال بس. عملت الطبق كنت جاي اعمل ده اهو بتاع دي والله كده سايب كده بالراحه كده فاهمين اه ازاي؟ طب انا لو مسكت في بروك كانت مشكلتي. اجسام وانت كده كانت عليك الجرنان. ده سواء عربيه اللي رجليه مقطوعه. يا هو عربيه ناقصه. هو زي ما يقول لك سواء عربيه اللي رجليه مقطوعه وشوال. ويقول لك ايه؟ والتاني عامل سكينك وبيزوق مسخره. فاهمين اه ازاي؟ ما بيني وبينك قله ادب. تسوق ايديك مربوطه على حاجه تقفل. ها؟ ناس حضرات ناس حاجه. ناس حضرات. اي سؤال؟ ما تنسوش موضوع الديستريبيشن شوت ده وعلاقته بالديتور. يبقى الايرلي كومبليكيشن بيعوض اكسلري نير واكسلري بس. الليت كومبليكيشن بيعمل ايه؟ بيعمل ريكارد. يجي بعد كده فراكشر سيرجيكال يبرز بيعور اكزيلري نيرف فراكشر ميت شافت هيومرس بيعور الريديال ريديال نيرف ساكشر سكوير جروب ورا فيعمل ايه ريست دروب فينجر دروب. تيجي بعد كده بقى على المعلم الكبير قوي ها سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس يلا بقى تمام ها سوبرا كوندايلر جميعا الوقت بتتكلم هنا يو يس يو نيجي على الايه سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس ده اسمه الملك الفراكشرات سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس فراكشر ميديتلي اباف ذا توز كوندايلر هيومرس طبعا اربط قول لي ايه اهم كومبليكيشن فراكشر ده انا شرحته النهارده وده ايوه بس كومبليكيشن اللي هو نيورو فاسكولار انجري اللي هو بيعور ايه بيعور بريك الارت وبيعور الميديا نيرف كمان الالمر نيرف يعني ازاي ده الكومنس كومبليكيشن طب ليه كومبليكيشن بتاعه بيحصل مع الشات سبيكات ومال يوم لكن الكومن سوماتيك سبيكات الكومن سوماتيك سبيكات كانت كانت حاجات بحته قوي الكومن سوماتيك سبيكات لكن برضه مشهور بالمال يوم المال يوم بتاعه بيعمل ايه كيوبيتس فيروس او كيوبيتس فيروس بص بص كيوبيتس فيروس عارفين ايه كيوبيتس فيروس كيوبيتس فيروس جماعه نورمالي بصوا عليا كده في حاجه اسمها الكاريان انجل بصوا كده انا المهم هو كده بيتكلموا بيه جدا في الامتحان ها ثلاثه مش بشرح ولا حاجه النهارده بدافع ان بشرح خلاص كل اللي بعرفه ده مهم في الامتحان بصوا كده لو انا واقف كده وعامل ايديا كده فول اكستند بصوا لو بص كده الاقي فول اكستند ده اللونج اكسس بتاع هيومرس واللونج اكسس بتاع فول ار في زاويه 8 ل 15 درجه بصوا كده الزاويه عندنا حوالي 8 درجات لها 8 درجات في الستات حوالي 15 لو انت وقفت عملت زي كده ده الستات عندهم كيوتس فالجس اكتر او كارينج انجل اوسع كارينج انجل فينا احنا رجاله 8 الستات بتبقى اب 15 ومعندهم الانجل اوسع شويه فاهمين قصدي ايه؟ دي اسمها الكارينج انجل لو حصل بقى ان الايد اكسجريشن الكارينج انجل اللي بره دي اسمها كيوتس فالجس فاهمين قصدي ايه؟ لو قلت الكارينج انجل اسمها كيوتس فارس اسمها كيوبيت بص كيوبيتس يعني فارس لجوه فالجس لبره فارس لجوه فالجس لبره كيوتس فارس كيوتس فالجس الكيوتس فالجس خطيره جدا جدا جدا لانها بتعمل استرتش على الاولنر نيرف هنا بيسموها حاجه اسمها ايه؟ ديليت الاولنر نيرفز طيب اسالك سؤال بقى الفارس ولا الفالجس بص الفالجس لبره هتشد على النيرف هنا مين قصدي اسمها ديليت الاولنر نيرفز بيانها من اخوك ياسر ايه اسباب الكيوتس فالجس؟ حاجتين مال يونايتد سوبرا كوندايلر فراكشر صعب عليكم او نون يونيون في فراكشر لاترال ايبي كوندايلر طب دي ليه لو انتوا اسكيت لا مش كده لو عيل صغير جاب فراكشر في اللاترال ايبي كوندايلر شو رجع؟ لو عقبيه بيعتبر لو عقبيه سموها لك اسرارهم دي سموها في المحاضره اللي هي العقبيه بيعتبر ان اهم سبب للكيوتس فالجس هي نون يونايتد لاترال ايبي كوندايلر فراكشر تقول انت بتسيب الكاريزما يا باشا اقنعني عشان ما انساش الاقناع ده ما ينسيش لو اللاترا دي كوندايل اتكسر في عيل صغير ونون يونايتد طب يحصل ارست اور ديكريز ان ذا جروس اوف ذا هيومرس لاترا في ايجاب وهي اتيرمو ميديا لو اتيرمو ميديا لو مش لاترا حتى ايه طبعا حد فاهمها؟ ايه؟ نون يونايتد بالظبط التاني شبه التاني لو نون يونايتد فراكشر لاترا ايه كوندايل هيعمل ديكريز ذا ريت اوف جروث بتاع الفول لاترال والعظمه ستيل بالتيرمو ميديا لما التيرمو ميديا ولا التيرمو لاترال هتروح هيروح حاصل ديليت النا نيورايتس على فكره علاج الديليت النا نيورايتس انتيو ترانسبوزيشن للنيرف والنيرف ماشي ورا اللاترال ماشي ورا الميديا تيبي كوندايل طب لسه نحطه قدام عشان ما نشدش عليه العظمه بس كده فهمت المعلومه دي؟ نيوروفاسكولار انجري ليه بيحصل مال يونيون كيوتس فارس وكيوتس فالجس؟ هو مين اللي بيعمل اكتر كيوتس فارس؟ بص بيانها اهم سبب الكيوتس فارس سوبر كوندايلر الكيوتس فالجس دي سعيد فاك يونايتد فراكشر لازم تلاقيه بالكوندايلر لو وصلنا فين دلوقتي؟ سوبرا كوندايلر بعد كده ديسلوكيشن البو جماعه امام اطول حاجه في الارض هي الايه؟ الفراكشرات تيومرز على مدى بس اشرح التيومر في اسبوع كلها في ربع ساعه فيكشن في ربع ساعه ديفونس بس اهم حاجه نخلص منها التروما. اللهم صل على سيدنا محمد تاني يلا مشكله ديسلوكيشن البو الديسلوكيشن البو نوعين انتيرو وبوستيرو بص بقى انتيرو وبوستيرو الانتيرو الاخضر بالتالي البوستيرو بصوا تعالى في هنا بصوا كده ده البو ده لاترال فيو ده الهيبرس ودي الارض بيسمك ودي الجرير بروسيس ودي الكورونال بروسيس البوستيرو ديسلوكيشن ده عبيط ليه؟ انك تطلع الهيبرس لورا فاز اي فراكشن علاج ايه؟ ريدكشن اند ارم سلينج لكن الانتيرو عشان دي تطلع وتيجي قدام لازم يحصل كسر لازم يحصل كسر هنا فراكشن فور الجرير طبعا ده فراكشن فور الجوينت سيرفيس معناه انترنال فيكسيشن باي واير يبقى بص الانتيرو مع فراكشن البوستيرو ما معهوش الانتيرو مع فراكشن البوستيرو ما معهوش يبقى ده على فكره اسمه ايه؟ ديستروكيشن البو اسالك سؤال وات ار ذا كومبليكيشن ديستروكيشن البو يعني تقول لي ايرلي ولا ليه تراشا؟ نفس الكلام هو ده السؤال تقول لي ايرلي بريكيال انجري وبريكيال نيرف انجري وفاسكولار انجري طب ليه؟ مايوسايتس بارك الله مايوسايتس اوف سي في دانس يس سر ايه يا يوسف؟ لا انا مره اعرف ها؟ انا مش مركز بص يا ابني بص ادي الهيومرس ادي الارض راكبه ايه؟ الارض راكبه كده عشان تطلع بالسيرو بس دي مشكله تطلع بالسيرو معلش كده عشان تطلع انتيرو الصباط ده هيكون شغل رد صباط هتطلع دي قدام كده ما ينفعش ايه؟ يا جماعه زي دي اهي ادي الهيومرس اهي وادي الارض اهي ده الكرينو بروسيس ودي الكورونال بروسيس بوستيرو ناحيه الاحمد ده ايه؟ ايه المشكله؟ لكن عشان تطلع انتيرو الصباط ده مش لازم تكسره عشان تطلع انتيرو دي مشكله كورونايل احيانا شاطر احيانا بس احيانا قليلة ساعات في البوستيريو ديسلوكيشن وهي طالعة ممكن الحتة بتاع الكورونا تتكسر سنة لكن ده مش كورونا بس ممكن لكن مش كورونا نعم بوستيريو كومنس از بوستيريو ليه؟ مش اسهل كومنس بوستيريو الانتيريو هي الإجابة بوستيرو ليه؟ عشان بيجي من فول أوت ستريتش ده اللي هي الكومن سترومال أبر ليب قلناها في الأول فاكرين؟ أول حصة فكرونا إيه اللي بيعمل الفول أوت ستريتش ده بيعمل إيه؟ كده ديستروكيشن انتيرو ديستروكيشن والكومن سترومال انتيرو ديستروكيشن وبعدين سيرجيش كان نايم سوبر تون دايركت أمين أرجاي ها بوستيرو ديستروكيشن ماشي حضرتك يبقى الكومبليكيشن بتاعته ذا سيم اذا كومن ستيل مايوسايتس اوسيفيكاس الايرلي نيورو باسكولار انجري ها فيري جود ننزل بعد كده على فراكشر بوست بول فور ار نخلص قربنا نخلص اهو الامر هو طويل فراكشر ريدس مهمه فراكشر ريدس مهمه خطير جدا ليه؟ نخاف يحصل كروس يونيون ها والايرلي بيعمل كومبارتمنتال سندروم كان مشهور جدا فراكشن ريد سؤالنا لما الكسر بيحصل ماركت دي بقى تحت الديب فاشه فيعمل بريشر تحت الديب فاشه بيعمل نيورو فاسكولار كومبريشن اسمها كومبارتمنتال سندروم والعيادة في الشغل لازم نفتح نقطع الديب فاشه ولكن الكومبليكيشن المشهور قوي كروس يونيون بينقلوا بعض لو لحموا عكس بعض بيضيعوا السوبينيشن والبرونيشن عشان كده كتير من العضلاجيه بيحب قوي يعملوا ايه؟ ها انترنال فيكسيشن يعني ممكن تجبسها لكن لو لحموا عكس بعض مشكلة بتعمل كروس يونيون فاهمين قصدي؟ دي تلحم في دي ودي تلحم في دي عشان كده كتير من العضلانية بيحب يثبتهم انترنال فيكسيشن تو بريفنت كروس يونيون بالمناسبة بقى طبعا جبنا فراكشر ريجس وقلنا الكول سؤال بيحبه قوي ايه المونتاجيا ها اند جاليازي فراكشر ديسلوكيشن مونتاجيا اند جاليازي فراكشر ديسلوكيشن هتلاقوا في المراجعة بتاع بعد بكرة تو سلايدز طب ما بيقولهم بسرعه لو انت فاهمهم من هنا هتجيبهم بسهوله يقول لك ايه منتجيا فراكشن ديسلوكيشن بقى انت عارفينه طبعا المنتجيا فراكشن في الاور سيل انا ما ديسلوكيت هيد ريديس انما الجلياز يبقى فراكشن في اللور اتش ريديس في اللور سيل ريديس مع ديسلوكيت انفيريو انا جوينت بسرعه قلب السلايد والله انا استاذ مهمه جدا. في بقى حته جميله قوي، في دكتور اسمه دكتور منتجيه او منتجيه، واحد اسمه دكتور جاني دكتور طبعا عند دكتور ورد، قالوا كتاب القصر العيني ها؟ كتاب حلو قوي كتاب القصر العيني بس صعب ومذاكر تذاكر منه على طرف تلمه في الاخر بص مكتوب ورا جرافات جسمه قوي عيبه الكل اللي يذاكروا منه ما بيعرفوش يلموه بقى في الاخر محتاج سورس يتلم زي مليان داش وشايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا صعب جدا وكتاب محترم كتاب محترم جدا من احساس القصر العيني كلهم مشتركين فيه في المحاضره عندنا بيقعد يريكومند كتاب القصر العيني بس دي حاجه مش حلوه هو طبعا بيريكومند كتاب جامعه مش ريكومند ورق درس مين لكن العيب فيه مكتوب داش جامد جدا ومكتوب اي حاجه يعني وافي لكن طريقه كتابه زي الزفت ككونتنت رائع انا كتاب القصر العيني عندي نسخه منهم لما تجي لي هديه اصلا بعتوا لنا نسخه للصف كلنا جبنا هديه من القصر العيني لكن انا بصيت فيه مكتوب ككونتنت رائع رائع اكتر من رائع لكن طريقه كتابه زي الزفت يعني داش داش داش, داش في الويل ده لو اتكتب حلو كان وقف ورق الدروس كله لو اتكتب بطريقه 1 2 3 منظم وعمل كان بقى كتاب ستاندرد جميل جدا لكن هو كونتنت حلو كاتبينه فيري كيرفل فيري كيرفل يعني الموضوع بتاعه حلو لكن كاتبينه كتل كده صعبه جدا ربنا يعينك ان شاء الله ربنا يعينك ان شاء الله يديك الصحه ويسدد على خير خطواتك. ايه بقى حكايه المنتجيه والجلياس؟ منتجيه يلا نحفظ سوا يعني تحفظ يعني ما فيهاش فن منتجيه او منتجيه نقول صح منتجيه ده راجل قال يا جماعه هقول لكم فراكشر ديسلوكيشن بيس قلنا له قول يا عم سمعنا سمعت الرعب قال واحد يوقع ايديه يجي له فراكشر في الابر سيرد الارنر مع ديسلوكيشن في الهيد ريديوس بس اسمها منتجيه فراكشر ديسلوكيشن بس يعني ما فيهاش فن بس انا بحبك واحد وقع على دراعه فجاله فراكشر اهو في الابر سيرد الارنر والهيد بتاعت الريديوس خلع مكان اسمها منتجيه فراكشر ديسلوكيشن واحد تاني اسمه جلياز قال له اسمع كلام اخوك جلياز قلنا له قول قال ده بقى في اللور بارت اوف ذا فور ارم واحد جاله فراكشر في اللور سيرد ريديوس مع ديسلوكيشن في الانفيريور ريديو ارنر جوينت الريديو ارنر جوينت اتفتح العضلتين بعدوا عن بعض بص بص بص بص بص بص بص انا خسرت رسمه جميله اخوك ياسر بص يا ولد يا ولد بص يا ولد بص يا مان دي مين دي الارنر دي مين دي الريديوس بص بص دي الريديوس كده عندنا كده وتحت كده ده على فكره اسمه الانفير ريديو ارنر جوينت دي على فكره الهيب والنك والكيبروست بتاع الريديوس بص ده كده منتشر منتشية بص بص فراكشر في الابر سيرد ارنر مع ديسلوكيت هيد ريديوس ده كده جليزي فراكشر في اللور سيرد ريديوس مع ديسلوكيشن في الانفيريور ارنر جوينت منتجيه جلياز بس عايز اروح احفظها من هنا اما يجي لها بسرعه خلاص ما انت لقيتها اصلا ولا ايه انا منتجيه وجلياز فراكشر ديسلوكيشن مهمين قوي يا جماعه طبعا انت ايه لقطها بسرعه فهمت قصدي ايه بقى المنتجيه يلا رد عليا كنت على الريفشن ها فراكشر فراكشر في الابر سيرد ارنر مع ديسلوكيشن في الريديوس طب ايه الجليازي ها ايه احفظ الثانيه مفيش فرق ها ايه كده فراكشر في اللور سيرد ريديوس مع ديستريبيوشن في الانفير ريد ارنر جوينتس فاهمين منتجيه جلياسي حبوب قوي فاهمين ارجاي جدا منتجيه جلياسي بس ماشي حضرات بعد كده نخش على حته في الابر فراكشر اراوند ذا بريست كان نفسي النهارده نقول حاجه ثانيه وانا دايما بعمل عرض حصتين الحصتين تبقى الحصه الاولى طويله هي الفراكشرز كلها الحصه الثانيه تبقى تيومرز وديفورمتيز وانفكشن وورا شويه اكس راي وحاجات كده في نص ساعه وبس يعني بحب قوي ان كنت اقول مع النهارده الديفورمتيز كمان يبقى كده انجزنا يبقى المره الجايه التيومر دي بتاخد ثلث ساعه شهر ولا نص ساعه والانفكشن بتاخد ربع ساعه ونورا شويه اكس راي فالنهارده ربنا يسهل واقدر اخلص كمان الديفورمتيز يبقى كده اول حصه مهمه خلصت فيها اصعب حته بقى اللي هي الهيب اكزامينشن بتاع النهارده خلصت الديفورمتيز والفراكشرز يبقى النهارده كده حصه رائعه ان شاء الله نقدر لسه قدامنا وقت. دول فين على الساعه؟ واحده. على واحده لسه واحده وربع ان شاء الله هنحكي باذن الله. طيب تعالوا بقى كل ده كده يلا بقى نيجي بقى على ايه؟ فراكشرز اراوند ذا ريست. اهم على اطلاق فراكشرز اراوند ذا ريست طبعا في فراكشرات كتير اراوند ذا ريست زي مثلا احنا قلنا السليب لور ريديال ايبسس يعمل ايه السليب لور ريديال ايبسس؟ لا حرام لسه قايل النهارده ميد لاند ديفورم لسه قايلها في اول حصه مش كده؟ لا النهارده ايوه ريديال ديفورم ولا لما اتخبط ودي كراشت وجات كده ايه اسمها ميد لاند ديفورم مش كده انا غلطان؟ ها برضه ممكن يحصل فراكشر اسكافويد على فكره اسكافويد دي اول عظمه في الكربون بوكس الثمانيه عظمه صغيره كده ويست كده الارض بيغذيها كده فلو كسرت الويست بتاعها الحته اللي بتبدا دي بيحصلها عظمه الدكتور مشهوره جدا. اهم فراكشرين بقى مش عايزين نضيع وقت بعض هما الايه؟ الكوليز والسميث. ايه بقى الكوليز والسميث؟ بص الكوليز فراكشر بص يا جماعه بص بص بص فراكشر في اللور انش كوبريتس اللور انش كوبريتس دي كده ده العظمه اتكسرت وجات باكورد اسمها كوليز اتكسرت وجات فورورد اسمها سميث. بص الكوليز العظمه اتكسرت وجات باكورد اسمها كوليز فراكشر اتكسرت وجات باكورد دي بتدي حاجه اسمها دينر فورك ديفورمتي. فاهمين قصدي دينر فورك دي عامل الشوكه بص حواليك مش فايق عليها المره الجايه بص كده انا العظمه اتكسرت اهي بص الديستال اتش كده تروح مكسوره وهي فوق بص كده هتروح عامله المنظر ده كده اسمه ايه؟ دينر فورك ديفورم. عكس الاسمس الاسمس العظمه بتتكسر وتيجي فوق برضه فاهمين؟ ايوه هتلاقي فيها عكس بص بص يبقى العظمه بص لو اتكسرت وجت باكورد اسمها كولد اتكسر وجاب فورورد سميث سميث يبقى قدام كولد وتيجي لورا. على فكره الكولد برضه كومن قوي في البوست نبوزة في ميرز دايما قلت لكم ايه اشهر فراكشرين في البوست نبوزة ها ها كولد وفراكشر ميد يومرس قلت لكم فاكرين لما تكون واحده ست عجوزه قايمه تصلي الفجريه وبعدين عندها سيفير بوست بروسس اخر خطوه في الوضوء وتبقى رجليها كده على الحوض تيجي رجليها على الارض بتروح مستحلقه فبتروح جايه واقعه على الارض بتقابل الارض بالايه؟ بالبطن وايديها اوت ستريتش فيجي لها ايه فراكشر ميد فيمر وايه؟ وكولد. مره جابها لهم اكس راي كان عضه باينه اوست بروتيك جدا وشكلها ست كبيره في السن فهو قال لهم دي كانت ست عندها 70 ييرز وباين عندها كولس فراكشن في اللور انش ريديس سالهم عن البري ديسبوزنج فاكتور يعني واحده ست كبيره يبقى ايه البري ديسبوزنج فاكتور اوست بروتيك اذا سالك اي حاجه يعني في كولس فراكشن ايه البري ديسبوزنج فاكتور يبقى كده ايه؟ اوست بروتيك. فاهمين قصدي؟ الكولس فراكشن على فكره مشهور جدا الديبت كومبليكيشن بتاعه يعور الديبت بتاع السيكس بولس اللونج ستيب الاكسس بولس اللي يعوره ساعات بيقطعه هنا اسمها الاكسس بولس لونج معلش مش باين عندي كويس ولا دي كده انت فاير كان بيجي كده ايوه شوف اهو بصوا كلكم على الراجل ده شايفين التندون ده عامل زي السكينه اهو شد ايديك قوي كده بص جميل ربنا يحفظه لك بص بص اهو ده على فكره الاكسس بولس لونج يعني التندون في ايديا عكس هنا طبعا مش باين حاجه انه امبيدد ان لارج باد اوف فات كده حاسس ان دي زي حاسس لكن هنا باينه ايه؟ التن بص بس عايز اقطعه كده ها؟ ربنا يحفظه شد كده جميل بص بص لا ستاب بوكس تمام صينيه شاي يعني مش هزار تمام بص بقى كده فبيتقطع ساعات التندوس وبيعدي الكسر بيتقطع هنا ده الاكسنس فورس لونج ستاندر ديفوجن ليه الكومبليكيشن المهم قوي بتعمله مان يونيون مان يونيون هنا لما تصير كده بيعمل ويك هاند جريب كارفال تانل سندروم مان يونيون لو حصل بيعمل ويك هاند جريب هو حركه في التندوس وبيضيق الكارفال تانل فبيعمل وقت طول كارفال تانل سندروم يعني وقت طول كارفال تانل كمان اقول في التو اي سؤال في الخبر؟ ها؟ اي سؤال في الخبر؟ نو كويشنز. تعالى نخش على اللور. تعالى برضه ناخد اللور ليب من فوق لتحت، ناخد اللور ليب. أول حاجة دي اللور ليب ديسلوكيشن ليب. أنواع الديسلوكيشن ليب إيه؟ أنتيرو بوستيرو سنترال. أنتيرو بتحصل إزاي؟ كنت شايف إزاي في نفس الحرف. ده ايه؟ ها ده انتوا بتبقوا اول حصه ده لسه الحصه كان اولها ايه؟ ولا ايه بقى؟ الامبير بيحصل ايه؟ مظبوط كده. واللي مظبوطه ايه بقى؟ جت منين كده مظبوطه؟ لا يعني تقولي بقى من العراق يعني نسبه الدمنشن اللي عندكم ده بيسموها ايه؟ بيسموها سيمايل دمنشن. لا سيمايل دمنشن نورمال فور ايج. نورمال فور ايج يعني طبيعي يحصل لكم دمنشن تشينجز في السن. You are the oldest students. You are the most aged students in this country. فمفيش الفرنت اللي بقطعوا فيه. عشان كده يا جماعة كتير بلاحظ طلبة كتير مش حد يقول فترة بروستات كسبته. أيوة كتير أوي بنفسه بيعرف ده وأخش الحمام صح ولا مين؟ ألف سلام عليك. أنت كسبت ولا إيه؟ عندك إيه ده؟ قول أنا أشرحك بالمرة. ها؟ يصير بيشن تلبو؟ ها؟ ده كان فول هاوس ريتش ده؟ شاطر يا احمد ما بيعرفش ده شاطر. ألف سلام عليك. فبيحصل حكاية زي ما قلت لك حكاية الكتاب الطبيعي في السن، ده وش كنا فيها. في كتير من البنات بيجي بطلع ده هوت فلاشز بتاع. ايه هوت فلاشز؟ غير ان بوزا سيمبلش لان كتير لما تقول يذكر حاسه كده بحر وبتاع يكون سيرو توكسيك. لا لا ده مش سيرو توكسيك ولا حاجه. السيرو جت في حاجه ثانيه خالص. هوت فلاش يستخدمها في النساء تبقى كاركترستيك في غير ان بوزا عادي عادي ما عادي في السن ده ماسة وكوات. بالنسبه للكيور انفستيجيشن ده بيحصل من ريفر بانك اكسيدنت. على فكره انا شرحته كله مش كده. بص ريفر بانك اكسيدنت، واحد بيقف كده على مركب، مركب بتروح ماشيه بتروح طالعه الجاي قدام، تبقى رجليها اخبار هي يرد عليا في الاكس سنس. يا ابني بص على رجليا اهي ازاي؟ اهي فليكشن وابدكشن واكسترنال روتيشن. طيب البوستيريور ديستريكشن فليكسد ابدكشن. ايوه اللي هو ايه؟ واحد قاعد بس حاطط رجل عليك انت مش ساعتها. واحد فروس ليك وقاعد في ايه بيعمل حادثه بالعربيه فبرجليه عامله كده فليكشن وابدكشن وانترنال روتيشن تروح هي طالعه الجايه لورا. عشان كده لما تطلع ورا تعور تلف ايه؟ خدت بقى تلخبط فيها. في نرف ورا غيره؟ حاول تجيب نرف تاني غيره. انت اصلا ما تعرفش غيره ده دي مين؟ عندك دي مين؟ يعني في نرفات ورا كتير لعلمك. ايش السوبر جلوتير وفيرو جلوتير وسوبر نيرف اوف سايد ودن النيرف؟ انت اصلا ما تعرفش. انت عارف السيرك بس. طب عيب خليك عارف بس عشان ما تغلطش. ما هو يعني ايه؟ يقول لك ايه النيرف اللي بيتعور يطلع ورا؟ النيرف اللي ورا؟ مفيش غير السايد دي. كويس انك ما تعرفوش غير لو دورت في المركز اللي حاولت تغلط ما بتعرفش. يبقى لما بتطلع لورا ايه النيرف اللي بيتعور؟ سايد. طيب في الانتير ديستريكشن ايه النيرف يتعور؟ هو الصيد كله ثلاث نرفات كبار الفيمورال والسياتيك والاوبتريتور في الميديا. الفيمورال قدام والسياتيك ورا والاوبتريتور ميديا. فالانتير ديستريكشن يعور الفيمورال والاوبتريتور والسيد ديستريكشن يعور مين؟ السياتيك نام. طب والسنترال ديستريكشن ده نوع من انواع الفراكشر بيربس. فاهمين قصدي؟ لو واحد اتخبط بقى حط في الجنب كده فاهمين؟ قلت لكم زمان فاكرين؟ نسيت. ده كان واحد بيعدي الشارع يبص على حاجه معديه قدامه هو ركز في الحاجه. ده واحد شايف حاجه يعدي وراها هو مسلوب الاراده. حاجه معديه في الشارع. مش ده واد الجي. معزه. انا قلت معزه. قلت معزه عدى في الشارع هو عجبته المعزه. فركز في المعزه وحط ورا فالمعزه في الرجلين برضه. فهو بيعدي ورا المعزه كانت عربيه مسرعه راح اتخبط. راح جاب دخلت ايد الفيما كسرت استابلو ودخل جوه. فبدا فراش بيربس كاري ذا ريسك اوف شورت اند فيسترال انجيز. يعني ممكن يجي له شورت ولا بلادر ويوريسرا وريكتا ماشي. حضرتك انت معلم. ثالث سؤال بقى ايه الكومن ديليت كومبليكيشن اوف ديستريبيوشن؟ ايه الكومن ديليت كومبليكيشن اوف ديستريبيوشن؟ مايوسايتس او الدم مصي الكومن بشر سكر، لكن المصي الله ينور عليك افاسكولار نيكروز مصيتها منك بالظبط كده. بص يا جماعه كده كومن اهم اثنين كومبليكيشن ايه؟ افاسكولار نيكروز ها مايزايت اوسيتيكال. طبعا ممكن يحصل اوستو ارثرايتس في الليف بعدين الزايت تمام. قول لي بقى اشهر حاجتين يعملوا اساس اوسيتيكالز تاني اهم ايه؟ يجوا معاك اللي هو اراوند الالبو واراوند هم دول اكتر اثنين. مين كومن الالبو والهيب؟ الالبو طبعا جدعان رجاله 100 100. يلا بعد كده نخش على فراكشر في الابر. يلا خلاص الابر اللور هيبقى بسرعه. فراكشر في الابر اند فيمر. الابر اند فيمر فراكشر اوف ذا ابر اند فيمر. نعم مين الكومنا انتيريور ستيريور ديستريبيوشن؟ مين الكومنا ستيريور بوستيريور عكس مين؟ عكس الشولدر. هو ايه؟ الكومنا ايه؟ زي العلم زي العلم بالظبط. بارك الله فيك يا جماعه. ده استاذنكم في عدم الكلام يا جماعه. انا قدام دخل بالك بقى واحده الا ربع ماكس عشان النهارده الجمعه التقسيم في الصلاه خدنا بريك غصب عننا فبعد اذنكم عايزين نخلص اكبر كمية عشان بكره مش هنسلم. بكره اذا اتصل معاك الساعه 9 ونص هحدد معاك. انا مش هحدد معاك يعني هنشوف اللي نسيبه ونسيبه ونحدد. بنتكلم في ايه نسيبه؟ فيمر. احلى حته في في اللور ليفل ايه؟ فراكشرز اوف ذا افر اند فيمر. بص يا باشا لو بصيت على الافر فيمر ده الكبسول بتاع الهيب جوينت. في عندي نوعين من الفراكشرات تحت الاور اند فيمر. انترا كابسولار اكسترا كابسولار. انترا كابسولار اللي هو سب كابيتال ترانسرفايكال بيز. الاكسترا كابسولار اللي هم انتر تروكابتريك وسب تروكابتريك. ديت المشهورين. الاكسترا كابسولار اللي هي التروكابتريك فراكشرز دول زي العسل مشكلتهم في المليون من فقط. كثيرين هم مرضوا الليل مفيش افاسكولار نيكروز بيحصل ليه يا معلم؟ ان البلاد سبلاي للجريتر كونتاكتر از فيري اتش مش عشان قريب قريب في الحصه الاسبوع اللي فات والله شاطر. قلت لكم ده احنا عندنا في حاجه اسمها ايه يا اسلام؟ انستموزز اراوند الجريتر كونتاكتر. ده نفسي تشوف عيان مكسور عنده الجريتر كونتاكتر حتى عنده الكيموزز في البطن وفي السايد رهيب. مشكلته البليدنج مش الافاسكولار. عشان كده الفراكشرات دي لو سبتها هتلحم لوحدها تلحم هتلحم في اول غلط اسمه ايه؟ ماليونيون تعمل كوكسافارا. تبقى عايز اسمها ايه؟ كوكسافارا. ايه الكوكسافارا دي؟ انتوا عارفين يا جماعه الهيب والنيك فيمر في حاجه اسمها النيك شافت انجل حوالي 130 درجه. نيك شافت انجل 130 درجه لو الزاويه ديت قلت يعني مثلا بقت 90 درجه هي مثلا بص كده اسمها كوكسافارا. لو زادت كوكسا بلجا. احنا قلنا كوكس يعني ايه؟ هب. كوكس يعني هب. فارا يعني البره. بلجا يعني فارا يعني جوه. بلجا يعني بره. يعني مثلا اوديك اكزامبل لقيت لها الرايت فيما بتاعتها ايه خايبين يا لها دي النك اللي هي البرتقالي ودي الشافت الاسود ده الانجل 130. لو الانجل زادت رجلك هتهدف لبره اسمها كوكسا بلجا. لو قلت هتهدف لجوه اسمها كوكسا فارا. فاهمين قصدي؟ كوكسافالجا كوكسافارا. كوكسافالجا is defined as increased neck shaft angle. كوكسافارا is defined as decreased neck shaft angle. كوكسافالجا كوكسافارا كوكسافالجا هي الزاويه نورمال كام؟ 120 140 افريج 130 120 140 افريج 130 زادت عن كده بفالجا قلت عن كده فارا. ده الكومن كومبليكيشن. عشان كده العلماء قال لك نعمل ايه؟ انترفيشن. السبترو كارديريك حط له بليد سكروز او ممكن انتر يدل النيل. الانترتركاوتيري تيوب مصباح مخصوص اسمه دي اتش اس اسمه ايه؟ دايناميك سكرو عباره عن مصباح كده في هنا في مفصله في النص وماسك كده اسمه دي اتش اس اختصار دايناميك سكرو. مشكلتك ايه بقى؟ في الانتر كابسول. الانتر كابسول دي كثته مطينه ليه بقى؟ البلاتش اللي هي في مرض النيك في مرض في بسل غذيه جامد اسمها ريتيناك ذا بلاد بسلز ماشي كده ريتيناك ذا بلاد بسلز فهي كسر قاطعه تموت الحته دي. ايه المشكله؟ بيحصل افاسكولار بروتس اند نون يونيون. ده انا قلت واحد ست كبيره في السن سليبت اون ذا فلور اند كانوت جيت اب اند ايت مش قادره تقوم غير مساعده تنام انت ها؟ قلت لك ده متأثر عيني يعني راجل فاز لسه. فالست رحت واقع على الارض مش قادره تقوم في صورة اللي عندها فراكشر ديك فيها. كاركترستيك فور بتاعك فاكر ما سالتهاش ما تحسش. انا في الحس ما سالتها لكم. ها؟ لاترال روتيشنال ديفورمتي از دايجنست. ها؟ قلت عليها لاترال روتيشنال ديفورمتي فاكرين؟ لكن لو انت نمت على السرير لقيت كده مش كده احمد؟ سبت رجليك كده زي رجليك واخده زاويه 45 فوق بتاعك عامل كده نام كده النهارده في البيت وسير من رجليك تلاقي رجلك عامله كده. طب ليه واخده زاويه 45؟ لانها كونكتد في جسمك بالنيك فيما فاهمين قصدي؟ لو حط ده الكونكشن ده لو اتكسر تروح رجليك واحده فتلاقي العين عندها لاترال روتيشنال ديفورم. لاترال روتيشنال ديفورم دي از دايجنوستيك لاترال روتيشنال ديفورم. على فكره فراكشر فيما في اشهر كونكشن بتاعته يلا ردوا عليا ها افاسكولار نيكروزس نون يونيون ساعات بتلحم وتعمل مان يونيون تعمل كوك سفارة وكوك سفارة كده لو لحمت لكن عادي ده ما بتلحمش فاهمين؟ بتعمل نان يونيون وفاسكولار نيكروز العرض الميت ده يبقى لهم ابيض فاهمين قصدي؟ العرض الميت يبقى لهم ابيض اوراق بكره ان شاء الله بكره اخر حصه براجع عليهم كل اكس راي العرض باين ميت لون ابيض ساعتها طبعا العلاج بتاع الفراكشر دي في مرة ايه؟ لو ست كبيره في السن جايه لي بروفايد نكسبت تموت في العشر سنين الجايين بنعمل لها اكسجن للهيك والنيك فيمر هيمي هيمي اقصد ونكتب لها بروسيسز صناعيه اسمها الاوستن مور بروسيسز عباره عن بروسيس مخرمه كده وبنكتبها لها اسمها ايه؟ اوستن مور بروسيس. في واحده اسمها تومسون زيها كده بس من غير حروف بنثبتها بالعظمه بايه؟ ها؟ بنثبتها بالعظمه بشوية اسمنت بسميتها عامة ايه؟ شوية اسمنت اسمها ايه؟ بون سيمان. يبقى انا عندي خلي بالك التومسون من غير خروج الاوستر مور فيها خروج بس خلي بالك التومسون او الاوستر مور لازم تركبها معينة اكسبت تموت خلال 10 سنين الجايين خلينا قصدك 65 70 لو فرضا جات لي شابة صغيرة في سنهم كده عندها 40 سنة شابه صغيره عندها 40 سنه جالها فراكشر نيك فيمر فاهمين قصدي ازاي؟ اعمل لها ايه؟ حرام تعمل لها اوست مور ان الاوست مور لما انت هتركبها بالسن ده احنا عندنا شغل بعد الصلاه لسه بتسخر اذا ما كده بجد اتقرضوا عليها ده؟ ابيض طب شغل بعد الصلاه؟ ولا ده الشغل بعد الصبح يا لهوي كده كده عايز رايك على المساج بقى يعمل مساج ها؟ صغير ما تحاولش حاضر جرب المساج ده؟ ها؟ مسيح مسيح انا بقى يجي واحد من الجمعه يديني مساج اللي جميل المساج ده قال لي عليه اسامه قلت له اسامه في اسامه محمود مره اه والله اسامه ده بصراحه جدع فقلت له اقول له ده اسامه قال لي يوم الجمعه في عندك حاجه؟ قلت له لا انا بعت لك واحد بتاع الصلاه اه والله انت راجل كده جميل اسمه عامل هلال بيجي بقى يعمل لك مساج لمده ساعتين بس بصراحه اسامه قال لي بص انا عايش بالراجل ده من غير اه والله في صور حياتي طيب بعدين خلي المسائل بس راجل معاه سنتين الحاجات اللي كنتوا كده والمساج اريز معينه عارفين زي الاكو بانشر وحاجات بقى كده وسام قالس الدرماط وحاجات بقى مش عارف عارفين قالس الدرماط بالنسبه للمساج للفراشه جت وقت الست عندها فراكشر انت عندها 40 سنه قالت لها اوست الموت يا خبت في اوست الموت بعد 10 سنين بتاعتها تتغير يبقى اجي بعد 10 سنين بيحصل لها لوسري تعمل اكشن وافتح لها ريفيجن اشيلها واغيرها واحط واحده جديده مكانها طب وبعدين لما تتم 50 سنه اغيرها يعني تتم 60 اغيرها مش هينفع فتقوم قال لك ايه بتحاول تعملها تندر فيكسيشن دي اتش ايوه بالدي اتش اس او برضه بالسكرو فيكسيشن يعني ايه تحاول تثبتها يعني ان شاء الله تنجح تيجي الست عندها فراكشر من فيبر كده وهي عندها 40 سنه هم عاملين ايه؟ هم جايبين مالتي سكروز كده او ممكن حتى دي اتش اس واثبت شخص حاجه كده ربنا يسهل تروح لحمه وتبقى 100 100 عسل طب لو حصل لها عباس بوليدروس قالت لها بص دي المرضى والقلب العيله بس انا اديتها غرفه يعني بقول لها بص يا مدام انا حسبت لك العرض وانا وانت عشان عليك يا رب شغل تاني لو من حالات سامعيني بقى هبفتح شغالك لو ماتت واحط لك مكانها هيد صناعي لكن ان شاء الله انا ادعي لك انها تنجح وبتعدي ان شاء الله ما اعرف ان شاء الله طب لو عايز نكلكتل بقى يلا ردوا عليا جالها فراكشر دي فيما نكلكتل نفسها غلط جالها اغسطو دي كروس فعلا جالها سيفير قص اسرايت سيب فهي محتاجه ايه؟ توتال ايه ريبليس مش لاقي ايه دي فيما عاملها توتال ايه ريبليس ماشي حضرتك فهمت اللور طيب يلا لذيذ قوي اللور خلاص خلص فراكشر شافت فيما فراكشر شافت فيبر بتخاف منه هو اللي بيعمل هايبوفوليميا ها وانترنال هيموريدج ها الفراكشر شافت فيبر ها علاجه ايه يا دكتور؟ ها؟ هو الفراكشر شافت فيبر بيجي فين حته في الشكل؟ سابتر كارتريك مين شافت سوبر كوندايمر دول ثلاث انواع سابتر كارتريك مين شافت سوبر كوندايمر طبعا الست السوبر كوبريلر ده اخطر واحد ليه؟ عارفين ده اللي جه ريتل الدور الثاني اللي عدى وجيت ست ليه؟ لان لما بيتكسر بص بص الفراكشر دي بص بص لما بيتكسر الدور ورا بعض كده بص الحته الجميله دي ومعوره انه بيبدا في عرض بانكاستر جينيس يعني شيل الدور فيما لورا وبيبدا الفرصه تعوض وبيبدا هل الدور الثاني اللي عدى كان اول سؤال في حين الريتل سؤال يا باشا سؤال فراكشن في الفيمر وعور الموبيك والست عندها في البدايه 6 بيز كده يعتبر سؤال تصدر مع سؤال بقى جميل يا ريس يلا ايه علاج الفراكشن شفت فيه مريض قول لي يا عروس علاجه ايه؟ تبدا فيكسيشن عشان الفراكشن حواليه فيري ستونز ماسل مش كده غلطان؟ نعمل له تبدا فيكسيشن لكن لو عيال صغيره اكبر مندوب ضغط كان بيدي دروس في الاصدقاء قبل كان ناس قبل ما تدور تاخد درس عند دكتور كريدي في الاصدقاء وبراندت اندروس في التاني حشاش اسمه براندت اندروس بس هو في مصر اسمه احمد حشاش بس هو اصلا كان ايه براندت اندروس شفتوا حشاش اللي جنبه شكله اجنبي عينيه خضرا كده يعني قصدي ينفع براندت اندروس يعني يا اخي حسيت كنت كل ما اشوف حس ان انا وحش مش عارف ليه عيني زرقاء كده ومع صديق اصلا عشان نتقابل كلهم مع بعض في الحصص كنت اتفاجئ ان انا اشوفه حلو كده وعينيه حلو يا اخي حلو برضه نعم حلو برضه لا حلو طبعا انا اتعكست يا ابني في حروب مختلفه انا رحت السويد والله كنت متعاكس لان كنت اول واحد ماشي في الشارع هم حاجه ديفرنت كان ايه ده؟ اه ايه ده؟ السويد هناك كلهم ايه؟ شعرهم اصفر وبيض وعينهم زرقاء. لما انا مشيت هناك بقى شعر اسود وعيني قلبان قصدي هو هناك بقى بيبص لي حتى جيت اقول للراجل اصحي معاك فيري بريشس مان. بص ايه حاولي ترجعي لجوزك بسرعه لان هي دايما الحاجه الشركه بتبقى حلوه العين خضراء والزرقاء بره لها اي قيمه؟ خالص. ليه هم كلهم عينهم خضراء وزرقاء؟ اللي زينا احنا هناك ده يتضرب عليه نار ده. يعني انت بوحشتك دي تروح بره دايق سافر بره سافر بره هتلاقي حد يرضى بيك اصل مشكلتك في مصر في منك كتير لكن هناك والله طب عشان كده بيقول لك ايه تلاقي واحد مصري مثلا في انجلترا ده متجوز بنت زي القمر صح؟ لك رضيت بيه ازاي؟ ده هي اللي جرت وراه والله ما بهزر هناك بقى الشعر الاكرد والاسود ده حكايه تانيه عايز يغير ايوه تغيير بس لكن لو انا رايح اوروبا وعينيا زرقاء ما عادي ايه بقى؟ بيلبر ايه بقى اقولها لك عشان افكرك بيها؟ مش عايزين تفاصيلها بس اقولها لكم عشان بس انا بشرح بس في الراوند بس يعني برضه اسم ايه؟ بديهة العظم ليكوا يعني برضه ايه مراجعه فاهمين قصدي؟ بص الكريدي يلا عبيط كان بيعمل ايه؟ كان بيجيب الواد لما يتكسر ويجيب بودي تانك ديبريشن يحطه كده على رجليه ويربط رجليه برباط شاشه فيجيب رجليه يعمل سبرنت في الترنك طب الاخر ام الواد ده عنده منظر شيك قوي بص احب انت المناظر الهبتله دي اه والله كان بيربطه كده ده كان بيعملها الراجل ده كده يربط رجليه بتاعت البريشر على القيمه فيروح جايب رجليه تانيه على جسمه وراجل بشاش ايه جسمه في رجليه امه تاخد الواد منظر وزن اسمها ايه؟ اسمها الراجل بتاع نسا بقى فاهمين قصدي ازاي؟ هند جت بس مش كانوا النسا والاطفال مش كده؟ عيال الستات بدل الستات دي لسه والثانيه انا معايا كلام عيال كلام ستات وكلام عيال طب ده الرجاله مين؟ طب غير كراحه كلام رجاله الاطفال كلام عيال والنساء ستات يبقى مين يسمع كلامه؟ كراحه ماشي حضرات اي سؤال؟ فراكشر فيمر فراكشر باتيلا الصابونه لو كسرت الصابونه ايه انواع كسر الصابونه؟ كلمه كده لو الرقبه كسرت ممكن تتكسر كده ايه بقى؟ فيشر او ممكن تتكسر كده ترانزفيرس فراكشر او ممكن تتكسر كومينيوم طبعا الكومينيكيشن بتاع الفراكشر ده بيدل عن ايه؟ كيمو ارثروز وفيوجن كلام من ده علاجها ايه؟ لو بس مجرد شرخ ومفيش جابت بنجبسها بلاستر بالباريس كاست لو ترانزفيرس فراكشر وفي سيباريشن بعمل لها وايرنج ولو كانت مدغدغه بتلاقيها يلا روح تاني بص لو اتشرخت اجبسها لو اتقسمت نصين اثبتها بسرعه لو دغدغت عشان البلدين تبقى لو اتشرخت اجبسها لو اتقسمت نصين اثبتها بسرعه لو دغدغت اشيلها ببساطه كده ما تعقدش الامور ماشي حضرتك فيري جود نيجي بعد كده خلاص خلصنا اهو نيجي اخر كلمتين يلا حضرتك ان شاء الله نقول ايه باذن الله ولو قلنا الهيبشي كمان يبقى النهارده عملنا ضربه جميله جدا يبقى خدنا الديل مع الهيبشي فراكشر بوست بول ليج اللي هي في منطقه اسمها تيبيا وفيبلا دي كومن كومباوند ليها رئيس كومن كومباوند عشان الشيل اوف تيبيا سابوتينس شيل الكيبيا سابوتينس فالدروما اللي قادره انها تكسر الكيبيا اكيد هتعوض الكيبيا وانا زمان قدمت كده في سنسات تقدم كده ده السؤال اللي جابنا وانا طالب ديسكاس فراكشر كومباوند فراكشر بوث بون ليج ديسكاس كومباوند فراكشر بوث بون ليج اللي هو ايه؟ ايه هنجلك الفراكشر تيبي وفيبولا ومفتوحة البرة ديسكاس زيس برابولا فاهمين ازاي؟ تمام كده. نيجي بقى اخر معلومة فراكشر راوند الانكل اسمها ايه؟ بوتس. بوتس فراكشر انكلود بول فراكشر اند ديستريبيوشن راوند الانكل. طبعا ده احنا بنقوله كلمة كده بس في نظر شرحناه بالتفصيل يعني بتاع العرض مش عايزينه بالتفصيل لكن شرحناه فاكرين كان كام طيب؟ تسعة انواع ايوه انفيرشن تايب انفيرشن تايب فيرتيكال كومبريشن كل واحد يوني مالجر باي مالجر تراي مالجر مش هنقوله بالطريقه دي ده عشان الريتم احنا بالنسبه لنا دلوقتي ك بوتس بعضك صادق قلب البيت فاكرين بموت في نظرك ايوه انا في اللي كسبته بقى ها فاكرين ماشي حضرات فطبعا انتوا عارفين التيبيا دي كام ملس اثنين فيها الميديا الملس والتيبيا من ورا لو بصيت لها لازم الفيو في حاجه اسمها البوستير او السيرد ملس فالبوستير او السيرد ملس عشان كده الفراكشرز اراوند الانكل بنقسمها بص بص سريع كده حسب التروما انفيرشن ولا انفيرشن ولا فيرتيكال كومبريشن كل واحده يوني مانجر ولا باي مانجر ولا تراي مانجر يعني هل اتكسر ملس واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ساعات على فكره بيحصل ليجامنت الكيرس مش شرط يعني مثلا يا جماعه انتوا عارفين طبعا في اثنين ليجامنت كده حوالين الانكل لاترال واللاترال ليجامنت ميديا واللاترال ليجامنت ساعات لما الواحد مثلا يجيله الجلد خبر كده ودي جايه كده وتروح معوره الفيبرا فيتكسر كده فراكشر وتشيل بتاع الليجامنت ده تقطعه خلي بالك الليجامنت لما بيتقطع له احترام الفراكشر يعني لو قلت لك واحد عنده تيك في الميديا ليجامنت مع فراكشر في اللاترال ملس طبعا ساعتها بنثبت ده بسكرو ليه بنثبته بسكرو عشان الفراكشر انفولد جوينت سيرفيس ولازم نفتح نعمل ريفيرس ليجم المهم كفايه كده على الايه على الفراكشرز اي سؤال اتفضلوا كده يعني كفايه ساعتها على فكره بيروح سايب كل دول ويجيب لكم سلايد فراكشر عن كوست كيسز كوست كيسز هيك في الكيس ها في ساعات عنده سلايد هيوريه لكم هو فراكشر في الكيس او بيسموها كوست كيسز فراكشر كالكينيز ما جاي كده فراكشر في الكعب فاهمين؟ اللي هي البوست كيس. كفايه كده على الفراكشرز. قبل ما بص قبل ما اقول لكم يا جماعه قبل ما اقول لكم بعض الافكار المهمه جدا قبل ما نقول الحته بتاعت الهيب شيت بقى عشان تبقى كده القصه جتها بسيطه ان شاء الله. السؤال الاول انا هسالكم وانتوا جاوبوا اكتب اللي انت مش عارفه اللي عارفه خلاص بص يعني لما اجي اسالك انا كاتب مجموعه اسئله اللي هي عن فراكشر بتتم بيها في الامتحان. دكتور لو الامتحان سلايد وعليه اس كيو زي البلاستيك بالظبط. سلايد وعليه اس كيو ساعات عليه تو فوت ساعات بيسالك حاجه هو 15 سلايد دايما. هو كان 15 سلايد ولا؟ اه مفيش حاجه كتابه يعني مفيش حاجه كتابه ما تعلقش على مش عارف مش عارف تكمله كده كده ساعات قليل بس معظم تو فوت اس كيو يا جماعة السؤال الأول يا جماعة لا بس السؤال الأول إيه الكومن فراكشر ذات أوكير ديو تو فول أو ستريتش هاند إن تشيلدرن؟ أوه سوبرا كوندايل وستيب لور ريديت إبيفيسيس طيب إيه الكومن فراكشر أوكير ديو ستيب ديو تو فول أو ستريتش هاند في الأدلتس؟ أول أفر لاند أيوه اللي هم إيه يعني ها؟ الجيلد ديسلوكيشن ده ديسلوكيشن سيرجيكال نيك شير بوستير ديسلوكيشن كول ها فيري طب السؤال ايه شور ساينز اوف فراكشرز شور ساينز اوف فراكشرز دي الاسئله اللي بيركزوا عليها في الامتحان انا بقول احنا قلناهم مش بقول عادي بس بس انا بعمل لهم بيوريفيكيشن يعني بالظبط في اربع دقائق كده ها تمام بالظبط يفورسي والكريمينس والريتس ديسكريبنسي والابنورمال موفمنت جميل طيب اي ميجور فراكشرز اي زي فراكشر بيلبس وبلاكوندايلر بيلبس الحاجات دي اول حاجه تدور عليها ايه؟ ايوه اصل انجرز يعني ايه؟ فيري سيمبل سيرش فور ميجور فراكشرز هو فراكشر نفسه ولا ايه؟ اصل انجرز التلاته يعني فراكشر سبراين دورا سبراين كورد انجري ميمبرز فيسرال انجري سوبرا كوندايلر بريكر انجري تمام. السؤال اللي بعده ايه التايبس اوف فراكشر اكوردنج تو السكيل اوفر اوبن وكلوز. بص ايه الافكار اللي بيركزوا عليها في الامتحان من الاسئله واحده واحده. السؤال اللي بعده ايه الانديكيشنز اوفر ريدكشن تيرنال فيكسيشن. خلاص عارفينه بس عارفينه يعني قصدي عارفينه خلاص. بص لو انت عارف المعلومات دي لن ياخد الامتحان عندك باذن الله. طيب انواع الشوك ريليتد تو فراكشرز وهاو تو ديفرنشيت زيرو. دي على فكره هتلاقي الامور دي افكار المحاضره بالنص. يعني هو داخل المحاضره مش ايتمز. يعني ده الافكار دي ها؟ يبقى ايه انواع الشوك منهم بقى؟ سباينال بالظبط. طيب بعد كده اول سلايد بيحبوه جدا يجيب لك سلايد على السوبرا كوندايلر فراكشر يوبرز. سلايد على السوبرا كوندايلر فراكشر يوبرز. السلايد الثاني اللي بيحبوه دي سلايد فيه امتحان بالنص كده. انتيريور ديسلوكيشن شولدر. انتيريور ديسلوكيشن شولدر. بعد كده سلايد بتاع فراكشر كلابن. بعد كده عندهم سلايد جنين ستيك فراكشر. سلايد جنين ستيك فراكشر. بعد كده سلايد بتاع الكوليس فراكشر والسميث. دي افكار السايلز بقى لهم اسامي سميناهم المونتاجي والجريازي. المونتاجي والجريازي. بص لو جبت الكلام ده مش هتروح تلاقي ولا كلمه في المحاضره الجديده. فراكشر لاترال ايبي كوندايل بتحبه ليه؟ عشان خاطر بيعمل كيوبيتس بالكس ويعمل بليف ادنا نيورايتس برغم ان فراكشر فراكشر لاترال ايبي كوندايل هم بيحبوه يا اخي عشان بيعمل كيوبيتس بالكس ودي بتقلنا نيورايتس هتلاقيه في المحاضره يقعد يشرحها خلاص. فراكشر هيد ريديوس نخش على اللور ليم هيب انجرز. طبعا عندنا فراكشر هيد فيمر والاكسترا كابشولا دول قلناهم. بعد كده دول لسه منهم حاجه فراكشر شافت فيمر فراكشر ميديا مالوس فراكشر اوسكيليسز تمام. بعد كده من الحاجات المهمه قوي قوي قوي قوي قوي اول سلايد بتاع الدلتويد ويستنج. سلايد بتاع الدلتويد ويستنج يو تو اكسلري نيرف انجري بعد انتيريور ديسلوكيشن شولدر. برضه السلايد المهمه الهيب ديسلوكيشن بانواع واحد انتيريور بوستيريور سنتر. بعد كده من السلايد المهم قوي عندهم سلايد انتيرو ني ديسلوكيشن. انتيرو ني ديسلوكيشن يعني بص جيب لك ني ديسلوكيشن عارف راجل واحد يعملها بكره ان شاء الله ادي القيمه وادي التيبيا طالعه لقدام كده والبدل طبعا مين اللي بيتقطع هنا ده اوبليت تمام مهم قوي السلايد ده وبرضه اوبليت ده كسر ده ساعات عنده دكتور علي تو سلايدز باثولوجيكال فراكشر ميك فيمر وهيد هيومرس سيست. واحده عندها سيست بص بص عندي فراكشر ميك فيمر طبعا بص واحده عندها سيست هنا وواحده برضه في الهيد هيومرس عندها سيست كده سيست واضح والعظم مكسور. يعني خلي بالكم من دولت عنده تو باثولوجيكال فراكشرز واحد في الليك فيمر وواحد في الهيدروس هيمرس ديو تو سيست. واحد ست عندها سيست واحده سيست عندها سيست سيست عند ست يعني سيست عندها سيست ست سيست سيست سيست يعني ها واحده سيست عندها ست ولا واحده ست عندها سيست ها وعندها فراكشر واحد في الليك فيمر وواحد في الهيدروس هيمرس. هو كده فعلا كروموتور حلو قوي ماشي حضرات. يلا بقى جاهزين تسمعوا الهيب شيت ياسين يلا ايه ده ربع ساعه لو خلصت الايه بشيت بحس جامد قصيره جدا. تيومر وانفكشن بص مالهاش بقى قول التيومر في عدة ولا بص مالهاش في عدة ربع وربع ها خليهم بكره ناخد بس مين دول؟ خليهم الهيب شيت طب ما تخلي الهيب غير مطروح للمناقشه غير مطروح للمناقشه انا دي عشان خاطر انا بشرح الترام والهيب شيب سايكولوجيكالي. عارف لو انا اديت الهيب شيب بكره ابقى جيت لبلدك يا ده ممكن تستعبط جنبه لما انا اقولها من هذه ربع ساعه بس كمان سايكولوجيكال لود. خلاص هتتباس يا عباس. يعني هقولها ريلاكس اند انجوي. ممكن بكره عندها المشاهد ممكن يعني لو جيت بكره قلت له ايه ممكن يا باشا الايه شيء تاني كده في السريع عيني بس زي ما دي لسه هتكمل معايا بعد الصلاه. يعني احنا بعد الصلاه عندنا نيو وريد ريفيجن ها؟ وجوندس وسيرويد. على فكره انت لو النهارده صحصحت معايا في اليوم ترجع بيت النهارده تقول انا استفدت من الرياضه الاستفاده كده رجعت مع العرض خدت النيورو سيرجن رجعت السيرويد رجعت الجوندس دي مكاسب وبتاع تعملهم ده في البيت ولا بتقف فوق راسك. فاهمين قصدي؟ بس فعلا هتبقى حشوك. لا بجد ليكوا نظرات غريبه على كده ايه نظرات ضياع. لا وبعدين لما اقول لكم حاجه كويسه يعني المفروض كانت الناس تيجي تقعد عايز تعرف بس المفروض يا اخويا حاجه ايه فعلا بس خليك منطقي لو الناس عملت المفروض تبقى الدنيا مش دنيا. ما الرسول قال صوم وقال لي صوم مش كل الناس لو ان كل واحد يسمع كلام الرسول وكان ربنا خلق النار ليه؟ وكان النار ما لازم كان ربنا عارف ان الرسول هيقول الناس مش هتسمع وفي ناس مش هتامن له اساسا. فاهمين قصدي؟ واللي هيامنوا له مش كلهم هيسمعوا كلام فيبقى ايه؟ ايوه دي يعمل النار ده. فاذا لما يلتزم الناس تلتزم بكلام الرسول ولا يمكن يلتزم بحاجه ثانيه؟ مش كلام الله. هل انا كلامي يجي كيف الرسول؟ ده احنا نفسنا كل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم نعلم الشريف اشرف في جبهنا جميعا. كلام الله. تعالى بقى نقول ابو حميد مالك؟ تعبان شويه؟ لسه هتحضر بعد الصلاه؟ البركه. تعالى بقى نقول الهيبشي يا جماعه. نعم يا باشا. في حاجه اسمها توماس تيست. عايزين نقول في المحاضره الحاجه دي. ترندرينبرج تيست اند ميجرمنتس اوف ذا لور ليم. تعالوا نقولهم ولو عايزين نعيدهم بكره عادي. ايه توماس تيست؟ ايه الترندرينبرج تيست؟ ايه الميجر بتاع اللي هو اغلس حته في المحاضره بتاعت يوم الاثنين الحته الزباله دي. العيال كلها قاعده ايه فاتحه وقاهره. ايه بقى؟ ترند لمبرج تيست. بصوا عليها كده. هيحصلكوا عليها. دلوقتي جه راجل اسمه الدكتور ترند لمبرج قال ايه؟ دلوقتي بصوا يا جماعه انا بعطوك دي بايدك بس اهي باين على الحرف البنطلون كده. لو انت قلت للدكتور ياسر لو تسمع ارفع رجلين اليمين من على مونو بيدن ستاندي اسمها ترند بيرت بص عليا اللي حصل. انا دلوقتي لما ارفع ايديا هنا ايه اللي يحصل؟ المفروض اقع صح؟ ليه؟ ده اللي ده وزن اروح بعد كده اروح واقف. طب عشان ما اقعش بعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ارفع البطن ده كده صح؟ خدت بالك كده؟ واديني واقف اهو. ايه اللي بيرفع البطن ده لفوق؟ الاوبوزيت جلوتيس ميديوس اللي هي الهيب ابدكتور في واحد اسمه جلوتيس ميديوس اللي انا واقف عليه يعني ده تيست للرجل المرفوعه اللي انا واقف عليها. الله يبارك فيك اللي واقف عليه. تيجي الجلوتيس ميديوس تروح عامله ابدكتور واحده تلت للبيرفس كده. الجلوتيس ميديوس دي مصر طالعه من ايليا كريس طالعه من الايبول ماسكه في الجريتر تروكانتر فيمر بتاخد من السبلايد انفيريو جلوتيال نير. عندنا كام واحده جلوتيس؟ على فكره الحته بتاع الهيب اللي عايزين تاجروها فيري انترستنج لما اشرحها تقول لي يا عازم يا ريتك قلتها من الاول دول ايه؟ هتقول لي بالعكس الطالب الغبي اللي يحس انها لون طالب ازاي كلكم اذكياء طبعا فاهمين قصدي ازاي؟ يقول لي اتس فيري جود ايماجينيشن بالعكس يعني اتس فانتستيك نولج. هي المشكله في المحاضره بيقولها بسرعه قال يعني انتوا عارفينها فانت مش عارف عايز يقول ايه، لكن هتستمتع لما اقولها وانت عارف، هتلاقي الكلام بسيط جدا. فاهمين قصدي؟ لكن السرعه هي اللي بتضيع الدنيا. بص بقى يا معلم، الجلوتيوس ميديس دي عضله اسمها، يا عروس خليك معايا، ماتك جلوتيوس ميديس دي عضله طالعه من الهيب بون ماسكه في الجريتا التركانتا، بتاخد نيرف سبلايم انفيريور جلوتيان نيرف. هكمان عندنا كام جلوتيوس؟ ثلاثه جلوتيال، جلوتيوس ماكسيموس ميديس اند مينيموس. النيرف سبلاي عكس المقام، يعني الجلوتيوس ماكسيموس تاخد من الانفيريور جلوتيان نيرف، الجلوتيوس ميديس اند مينيموس من السوبيريور جلوتيان. يعني الماكسيموس كان نظرك ايه؟ الماكسيموس من السوبيريور جلوتيان، لا احنا العكس، ولكن النيرف عكس المقام، الماكسيموس العظيمه تاخد من الانفيريور جلوتيان، والميديس والمينيموس اللي هم مرتفعين ياخدوا من السوبيريور جلوتيان نيرف، فهي تاخد نفس الرقم من السوبيريور جلوتيان. ايه بقى؟ بصوا لي يا واد، يلا بص، ما بص يا واد، القطر بتاعي لما اترفع لفوق ايه اللي سبب؟ الجلوتيوس ميديس. طب الجلوتيوس ميديس عشان تشتغل محتاجه كام حاجه تكون انت؟ تكون هي نفسها انت، والنرف سبلاي لها انت، والبون اللي شغال عليه انت، هي لازم تكون انت، والبون انت، والنرف سبلاي بتاعها انت. اي مشكله في دول يبقى التست بوست. بوست يعني ايه؟ اصولي لما ارفع كده في البطن بيحصل له ايه؟ بيعلى. لو التست بوستر ايه؟ بطل يوطى. بص كده او مرة عليه كده التست بوستر. بص ايه التست بوستر ده؟ مش طبيعي ان انا كده الطبيعي يبقى منظر كده. اللي مش طبيعي البطل ينزل ده، ايه ده التست بوستر ده؟ طب لو اتقبل لو التست بوستر ايه الاسباب يا عروسه؟ قوليهم. مشكله في النيرف او العضله او البول اللي ماسكه فيه. انا عايز علبه ايه كمان؟ تقول لي بص يا النيرف سبول البروتين نيرف ايه؟ في بول النيرف متعور، المصل مايوباسي، بوليو، ما انت لو فهمت تألف. ها؟ طب البون؟ كوكسا بارا، اي العضله في النيرف فيها ديسلوكيشن. بس كده يبقى ايه؟ اللي يخلي بص العضله عشان عايزه ايه؟ عايزه تكون النيرف شغاله وهي شغاله والبول ماسكه فيه زي الفل. النيرف بار، التست بار، العضله بار، العضله اللي ماسكه دي بار. بص يبقى بص بص بايه؟ اي مشكله في السبيل بروتين، اي مشكله في العضله، مش بوليو، مش عارف مايوباسي، اي حاجه، او مشكله في البون زي مثلا ايه؟ ها كوكسا بارا، ديسلوكيشن، الكلام من ده. ايش بقى عيدها تاني؟ فرفان سكوير ديس ده ترندر البرد ديس برنام بردك واحد بصير بكره عندهم ده. اولا اللغه البلدي مني المفروض لما تقف على رجل البطن بتاع الناحيه الثانيه يعلى. لو البطن طولتي يبقى عندك مشكله في السوبر بروتين نيرف او في الجلوتياس ميديس او في البونز اللي ماسكه عليه. اي سؤال؟ عايزه تاني سكوير ديس ده ترند الامبرج. فاكرين جبناه في الفينس ترند الامبرج ديس بتاع السفر الفيبر اللي كان ترند الامبرج اوبريشن؟ هو نفس الراجل اللي في الاسبان؟ هو نفسه. فاهمين قصدي ازاي؟ هو نفس الراجل ده على فكره، هو بتاع الفينس دكتور ترند الامبرج. تمام اعيده تاني؟ رد عليا اعيده؟ بلاش نعيد. توماس تيست، توماس تيست ده بتاع فليكشن ديفورت اوف ذا هيب. وايه؟ توماس تيست بتاع ايه؟ فليكشن ديفورت اوف ذا هيب. وايه؟ توماس بيكتب كده توماس سوماس تيست، توماس تيست بتاع فليكشن ديفورت اوف ذا هيب. دلوقتي بصوا لي كده، انا عندي فليكشن ديفورت في الهيب. الديفورت ده عامل ازاي؟ صح؟ اقف كده؟ عندي فليكشن ديفورت في الهيب، تفضلها كده ازاي؟ ده منظر ازاي؟ ينفع اقف كده في الشارع؟ لا مش هينفع. هو عايز ينزل رجليه على الارض يعمل ايه؟ كومبنساتور اللمبر لوردوز. ترى عامل ايه؟ بص بص عشان ينزل رجليه تبقى اول ظهره. يبقى ايه؟ عندنا قاعده في الطب بتقول ايه؟ فليكشن ديفولت اوف هيب از كومبنسيتد باي اللمبر لوردوز. تاني بص بص دي سيك جدا. فليكشن ديفولت اوف هيب از كومبنسيتد باي اللمبر لوردوز. بصوا كده راسل الفيو، انا عندي رجليه فليكشن بار عشان انزلها في الارض اعمل ايه؟ اول ظهري كده اقوم انزلها. فاهمين؟ لو ظهري بقى فات تبان فليكشن ديفولت. جاي لي واد عنده فليكشن ديفولت، فانا عايز اكشفه عنده فليكشن ديفولت ولا لا. هو الواد الصايع مضيع لي الديفولت الكومبنساتور لمبر لوردوز. انا بقى ايه؟ ريم. عايز اكشف مين الريم؟ توماس. بس هو يعني اللي عنده فليكشن ديفولت بيخدعها بيغطيها بيعمل كومبنساتور لمبر لوردوز. مين اللي كشف الناس دول؟ الدكتور مين؟ الريم. ريم يعني بالانجليزي توماس. توماس عمل ايه؟ قال له نام يقعد على السرير، نام يقعد على السرير. فالواد ابن الحراميه لما نام على السرير بص بص عامل ايه؟ بص السرير اهو نام كده، هو نام كده بص بص ولا الاخر عامل لوردوز. بص اللوردوز اهو عشان ايه؟ بتلاقي الديفولتي بالظهر ايه؟ بص هو معوض الفليكشن ديفولتي باللمبر لوردوز. بص فكره التست ايه؟ اوبليتريت اللوردوز استثر الديفولت. حد فاهم حاجه؟ فهمت فكرته؟ هيعملها ازاي اللي انت هقوله؟ ايه؟ انا عايز الاول تفهم الايه؟ وبعدين الايه هنحققه ازاي؟ هو فكره الراجل ايه؟ لو انا عملت اوبليتريشن للوردوز ده تظهر الديفولت هنا، فبيعمل عيل نايم العيان، فانا هعمل لك لوردوز اول ظهره كده. بتعرفها ازاي يا ابو حميد؟ لو فوت ايدك من ظهره تعدي، المفروض انت نايم على السرير يبقى ظهرك فلات صح؟ لو فوت ايديا ما بين السرير وظهرك ما تعديش، لكن انا لو فوت ايدي تعدي يبقى عامل كافيتي اهو، فوت ايديا تعدي ما بين ظهره والسرير، فاعمل ايه؟ يجيب رجليه الهيلسي ويرفعها لفوق يعمل لها فليكشن. الهيلسي رجل، الهيلسي رجل، الهيلسي ليمب يعني، او الساوند ليمب، بيرفعها برضه اوبليتريت اللوردوز. والواد يتحول منظره ازاي؟ اول ما اللوردوز يبقى اوبليتريت اهو كده تنفيكشن ديفولت ظهر. حد فاهم حاجه؟ بص بتعرف ازاي انك قفلت اللوردوز كاملا؟ انك تفوت ايديك ما بين العيان والسرير ما تعديش. بصوا الرسمتين عكس بعض. بص بص بص هنا ايه؟ اللوردوز موجود بالديفولت بالظهر، اللوردوز اتقفل الديفولت ظهر. حد فاهم حاجه؟ تمام. ازاي بنقفله؟ انت نايم يعني على السرير في الوقت قولت لك ظهره كده، امسك رجليه الهيلسي وارفعها السليمه، ارفعها بالتدريج لغايه ما تلاقي ظهره بقى فلات. تتاكد ازاي؟ دخل ايديك بين ظهر والسرير. فاهمين قصدي ازاي؟ ساعتها تلاقي ايه؟ ايديك ما دخلتش، يبقى خلاص بقت فلات، تلاقي الديفولت ظهر تعالي كده. وده اسمه ايه ده؟ توماس تيست. اسمه ايه؟ توماس تيست. توماس تيست از تيست فور فليكشن ديفورمتي اوف ذا هيب. وده بيتكلم على فاكت ذات ايه؟ ها؟ فليكشن ديفورمتي اوف ذا هيب از كومبانسيتد باي لمبر لوردوزز. ها؟ فليكس ذا نورمال ليم انتل يو اوبليتريت ذا لوردوزز سو ذا ديفورمتي ويل بي ابارنت. بتنام يا كابتن؟ ينفع الكلام ده؟ اسمه ايه التيست ده؟ تيست فور ايه ده؟ فليكشن. طب هي فليكشن فور كومبانسيتد بايه؟ ولما اوبليتريت الاردوس ايه اللي هيحصل؟ طب اوبليتريت الاردوس ازاي؟ ايوه ها؟ لما جوش جود اتعزع منه ها؟ يا دكتور عادي ما برفع الرجل. بص بص يا راجل بص الظهر كده، بص الظهر سميت ظهري كده. بص لما برفع رجلي ايه اللي هيحصل؟ بص بص بص قاعد الرجل مع ظهري. بص اهو بص انا لو انا عامل كده بص اهو ده دردوس اهو. بص لما ارفع رجلي ماشي. حضرتك اي سؤال؟ ايه الترند اللي بيرجع ده؟ اسم ايه؟ 10 سنين ها؟ 10 فين فين 10؟ نحلة فين نحلة؟ ماشي حضرات؟ ايه توماس تيست؟ قولوا كده على 10 ها؟ لا بجد صحصحة يا جماعة في ايه؟ لا بجد لسه عندنا يوم طويل مش هينفع كده. دي هسيبكم اروح النهارده حتى لابس انا كاجوال كده و... والله كنت قاعد قميص وبنطلون طول النهار مش هينفع كده براحتك كده و... كفايه النهارده كده؟ لا قلت كفايه كده قصدي على اليوم على قصدي على بعد الصلاه دول هيعملوا بعد الصلاه دول لا تيست واحد هو ايه؟ طيب ادي اول سؤال. ايه الترند البيرتس؟ رقم 2 ايه توماس تيست؟ رقم 3 ازاي نعمل ميجرمنت اللي هو يعني واحد عنده رجل اقصر من رجل، واحد عنده ابدكشن ديفورمتي وابدكشن ديفورمتي، طولت الرجل او قصرتها، نعرف نقيس الرجل ازاي؟ بص بقى الحته اللي جايه دي، يبقى تالت حاجه احنا قلنا اول حاجه ايه؟ ترند البيربس، تاني حاجه ايه؟ توب ارجوك مش هسرع فيهم، يا رب الاذان يبدا ونخلص، بس الاول خلاص خلص ما ينفعش نرجع له تاني، طب ازاي نقيس اللور؟ لان في حد عامل اسمها ترولنس وابارنت لينس. قال لك انا مش هحط فوق ولا الترولنس، انا عايز اقيس رجليه. الترولنس بقيسه ازاي؟ بجيب مازوره واقيس حاسس الكلام ده صح، بقيسه الميديال مالس والسبلت سباين. بقيسه الايه؟ من راحته الايه؟ مش من اللاتس مالس. احنا هنقلل في الطب هي البيشن قرار ارماها العظم كده اسمه الميديال مالس. ايه؟ ليه ما قالوش اسم اللاتس؟ بس قال الدكتور عظم. فاهمين؟ بيقيسوا الميديال مالت الاسباك سباين. المفروض الاثنين يطلعوا ايكوال، يعني لو انا جبت مزاره وقست من الميديال مالت بتاعي وحط لها الاسباك سباين المفروض تطلع قد الناحيه الثانيه. يعني ده اسمه ايه ده؟ الترو لينس. في حاجه اسمها الابارنت لينس بيقيسوا من الميديال مالت للامبلايكس او للسيف ستيرما. يلا قوم انت يلا. ايه علمي؟ الميديان مالس مش باك سباين ده اسمه ايه؟ ترو لينس. طب والابارنت لينس او الفانكشنال لينس بيقاس من الميديان مالس للامبليكس او الميديان مالس للبيس اوف سيف ستيرنم. تعالى ندي اكزامبل. واحد جاله ابدكشن وابدكشن ديفورتيكال هيب. لو واحد جاله ابدكشن وابدكشن ديفورتيكال هيب، ابدكشن ديفورتيكال هيب تعمل ابارنت لينس ريت والابدكشن ديفورت بتعمل ابارنت شورتنج، وفي الحالتين هتلاقي الترو لينس ايكوال. حد فهمها؟ ها عادي تقولها بالراحه. يعني دلوقتي انا لو جالي ايه؟ بشرع ابدكشن ديفورت بص مش يبدو رجلها طولت لانها بعدت عن الجسم والابيس باتس مال بتنزل في الحته دي. لو قست المسافه بميديال مالس للزيف ستيرنم هتلاقي دي في اليمين اطول من الشمال، ده بيسموه ابارنت لينثنج. طب لو جالي ابدكشن ديفورتي، في الابدكشن ديفورتي يبقى الابارنت شورت ليج تاج الرجل دي اقصر من دي. لو قست المسافه من ميديال مالس للسيف ستيرنم هتبقى الناحيه دي اقصر من الناحيه الثانيه، لكن الترو لينس بيبقى ثابت. ليه؟ لان الابدوس باكس بان اترفعت، فلما تقيس من هنا لغايه الميديال مالس هتلاقيها ثابته. حد فهمها؟ بجد والله؟ اسالوا الدروس من اول مره. ده بسرعه. ده جواز الجروبات الثانيه كنا واخدينها ولا ايه؟ ده في جروبات. ايوه ايه؟ قول تاني كده. سؤال؟ عيدها تاني؟ ما يا بتوه يا بتكروته ولا كده؟ جبل كده حلو مش عايز كروته. تاني هقوله من الاول ليه هنا؟ انا مش فاهمهم قوي، انا مش فاهمهم يعني. ها؟ تاني بص من الميديا المالس سبيك سبايك بيسموها ترولينس. من الميديا المالس الابرايكس او البيزر سيف ستيرنر بيسموها ايه؟ الابارنت لينس. في الابدكشن ديفورت اوف ذا هيب بيحصل ابارنت لينثنج. بيحصل ايه؟ رد عليا. بيحصل ايه؟ ابارنت لينثنج يعني الرجل بتطول. ابارنت لينثنج يعني ايه؟ في الابدكشن ديفورت الرجل بعدت. بعدت يعني تبدو انها طولت. لو قست الميديال مالس للسيف ستيرنر هتلاقي اليمين اطول من الشمال. طب في الابدكشن ديفورت بص افتكر قال بفرد لكنه طولت الاب بلم الم عندنا اثرت حتى العربي كده كده الاب بيطول والاب بيأثر. فاهمين؟ عملت ابدكشن ديفورتي. فلو قلت المسافه هتلاقي ايه؟ تبقى ايه؟ تبدو ابارنت لينس اقل في اليمين والشمال، لكن في الحالتين الايه؟ الترو لينس ايكوال. في حته بقى هقولها لكم يعني جميله جدا تيست كده وقف او بتاع اللي هي طب دلوقتي لو جه لي واحد لقيت عنده رجلين اليمين ترو لينس اقصر من الشمال. يعني ايه؟ بص بص يعني ايه؟ انا جيت قست رجليك اليمين والشمال لقيت رجليك اقصر من الشمال ب 5 سم. عايز اعرف هو القصر بتاع الرجل اما الاقي مثلا ايه؟ في ترو شورتنج في الرجل. خلاص انت ماشي خلاص في ترو شورتنج. الترو شورتنج ده في الصاير ولا في الرجل؟ تعرفها ازاي؟ يعني دلوقتي انت خدها بالعربي رجليك اليمين اقصر من الشمال ب 5 سم. طب مين الاقصر؟ ما انت عندك في الفرد وفي الرجل. كلام غلط. نسيب نقيس طول فرد. بنقيس الفرد من الابداكتور تشوبيكولو فيمر للابديس باك سباين. فاهمين؟ لو بنقيس بقى لو لقيت القصر في الفخذ يبقى الفرد اليمين اقصر من الشمال. لقيت الرجل اليمين اقصر من الشمال بخمسه. جيت قيس طول فخذ لو بين الابداكتور تشوبيكولو فيمر لغايه الابديس باك سباين. لقيت الفخذ هو الاقصر اقصر من خمسه. لو لقيت الصاي هو الاقصر يقول لك في نوعين من قصر الفخذ. سوبرا تروكانتريك شورتنج وانفرا تروكانتريك شورتنج. يعني هل السبب اللي عصر الرجل فوق انت عايز حته غلسه شويه فوق الجريتر تروكانتر ولا تحت الجريتر تروكانتر؟ فوق الجريتر تروكانتر ولا تحت؟ معظم الاسباب اللي تاثر الرجل فوق الجريتر تروكانتر زي مثلا ايه؟ سيفير بوستر ارثرايتس، ديسلوكيشن اوكسا مارك حاجات دي كلها. لكن ممكن تحت حاجة انفراد وكارتيري شوردرين زي مثلا كسر ولحم في اوفر رايدنج. لو لحم كده العظمة اسرق والجزء تحت الجريتر تروكانتر. ازاي بنفرق بقى الكوز هنا فوق ولا الكوز هنا تحت؟ اللي فوق اسمه سوبرا تروكانتيري شوردرين، اللي تحت اسمه انفرا تروكانتيري شوردرين. لهم اربع تستات او لهم واحد منهم بس. في مثلا ديست اسمه ايه؟ كينز بارل لاينز. اسمه ايه؟ كينز بارل لاينز. ايه بقى كينز بارل لاينز؟ بص حضرتك تيست جميل جدا. بص لو جبت اي عيان نورمال كده، بص اهو جماعه دي كده الفيمر اهي. جريت دكتور كانتر وادي الهيد ودي الفيمر وادي لسه دكتور كانتر وادي الناحيه الثانيه ودي مفيش باك سباين. بص هنا دي بقى تيست جميل قوي. لو رسمت خط من بتوع مفيش باك سباين وخط من بتوع زي بتوع جريت دكتور كانتر وخطين هما دي بلدي صح؟ هات ارسمها كده على اخر النهارده. تعالى بص فين بتوع مفيش باك سباين في خط الخط ماشي من عارف تماما. تعالى بص الجريت دكتور كانتر ده الجريت دكتور كانتر بنرسمها على العيان. بجيب سكين ماركر من هنا عينه قال له عريان واروح جايب سكين ماركر واسم امين ارسم خط بين التوتوس باكس بايس اهو واجي انا جريت دكتور كانتر اهو وانا جريت دكتور كانتر اهو. بجيب سكين ماركر ازرق كده وارسم على جسمه خط. الخطين متوازيين ده النورمال الطبيعي فينا كل خطين متوازيين. لو لا قدر الله بص بص بص التروكانتر ده عالي فوق يعني عمل سوبر تروكانتريك شورتنين. هيبقى التروكانتر ده مره هنا بص كده. لو وصلت خط من دون تو جريتر تروكانتر خطين هيتلاقوا. حد فاهم حاجه؟ الكلام ده عليه فيري انتليجنت. على فكره اللي في الكوسكي بيشتغل عظم ده بلانش العظم كله كده وميجر من القياسات وما انقلب ويجي يعمل اكس راي ويبقى الجسم وهشيل ويتش ايه ويوصل ايه. ما ينفعش الدكتور غير يشتغل عظم والله بكلمك كده. العظم ده انا بسيب بلانش الاسكيب. لو انت كرييتيف فيه دماغ ثانيه خالص. بلانش يعني يكون عين عنده فراكشر مايلونيوم بتاع اتفرج ازاي بيصلحوه. انت قاعد هنا قبل العمليه جاب الاكس راي وقاعد عمال تبكير مهندس وعمال كده وياخد خط وما انقلب واشيل دي واحط دي وانزل دي واطلع دي. طب ولو انا كسرت دي ووصلتها للمسمار طب ارفع دي طب الانجل هتزيد الانجل هتقل. شغل غريب الشكل. لو انت انتليجنت تعيش احلى حياه بقى. لو انت غبي ضيعت تماما. ايه اللي جابك هنا؟ ذيس نوت يور بليس. اشتغل بطن حلو قوي البطن. انت بيوتك على انت بيوتك بيمشي الحال واكسبكتران توبيكوليتك يعني هتعرف تقيس ولا وسط الناس ومحدش حاسس بيه. لكن العظم بيكشف طبعا. العيال اللي نص نص بيشتغل بطنه يا قبوط اي كلام. فبنت تشتغل عظم هتتفاسى هتتفاسى عملتك صوت يا عظيم يا قبوط. في انت بتشتغل اسمه ايه ده؟ كينز بارلاينز. اقول لك كمان واحد كمان واحد في هم اربعه اقول لكم اثنين بس. في واحد اسمه شوماخر لاند. عارفين شوماخر انتوا ده؟ مشهور جدا. شوماخر اشهر واحد بتاع سباق عربيات في المانيا وكان في جون الماني اسمه شوماخر. في واحد عالم الماني فات اسمه شوماخر لاند. ايه الشوماخر ده؟ هقول لكم عليه هنا كده. بصوا ايه الشوماخر لاند ده؟ هشيل التايتل بص كده. ايه شوماخر لاين؟ في واحد اسمه شوماخر قال عايز اقول لك في يعني عايز تعرف سوبرا وتفرا توكانتر شورتن من انا غلط. بص الواد ده جريت التوكانتر اهو جه التوكانتر بتاعه ودي هتو سبيك سباين. بص ادي بص هنستيبه شويه بس ان شاء الله خير خير. بص لا ان شاء الله خير. بص ده جريت التركانتر ده بص كده مش المايك. بص ده جريت التركانتر اهو دي هتوش باك سباين ادي صورتها اهي. لو رسمت خط من جريت التركانتر لتوش باك سباين مده على البطن. بص يمشي كده يعدي فوق الصوره اهو. ارسمه على العيان ارسمه على نفسك انك على اخوك. ارسم خط ماركر بين الجريت التركانتر ولا توش باك سباين اهو. دول عمتين اهو وصل خط بينهم. مد الخط ده على الابدومن هتلاقي عندي سوبر امبلايكا ده نورمال. لو الخط ده في بطنك عدى فوق الصوره ده الطبيعي. طب لا قدر الله عندك سوبر تركانتريك شورتنج يعني التركانتر ده اترفع. الاسكيل فهموها صح؟ التركانتر ده اترفع. ودي بص انا رفعت التركانتر اهو ادي التركانتر وادي التوست باك سباين وصل خط الميدو يعدي انفراك ولا يكرم حد فاهم حاجه؟ يبقى يعني الشماخر لاين اللي هو خط بين يقولوا له طب لو انت فهمت بين الريتر التركانتر والتوست باك سباين الطبيعي يعدي ايه؟ سوبر رامبلايكر الاب نورمال لو التركانتر مرفوع يعدي ايه؟ انفرا رامبلايكر فاكر جماعه لا لسه ما كنتش فيها خلاص بص احنا ماشيين معايا بس عيب التوماس تيست بتاع ايه؟ التوماس تيست بتاع ايه؟ كونكشن فول بتاع جامد الترند للبيرج تيست التيست الاستابيلت بتاعت الابدكتور بتوع البيرجز ده اسمه المون بيدل ستاندنج انا بختبر الرجل المرفوعه ولا على الارض؟ اللي انت واقف عليه انا بختبر اللي انت واقف عليه طيب ازاي نقيس اللغه ده؟ ايه ترو لينس؟ ميديال فانجس الجيجل سباين طب ايه الابرج تنس؟ ميديال فانجس الابلاكس او البيلد اوف فيلد ستيرنال في الابدكشن فوت بيحصل ابرن لينزنج في الابدكشن بص افتكر ايه؟ في الابدكشن بفرد يبقى طول الابدكشن بلين يبقى تهزر اخر معلومه اني بيني وبين حصتنا كنت فاعل كده كده حلو قوي النهارده ان شاء الله احنا نلتقي بكره امتى تقفوا؟ زي واحنا بكره عندنا حصه هنقولها في الدهو عادي بقى في مكاننا الساعه 2 مش كده؟ الساعه 2 نظر نيجي بقى ده 12 نعم 12 نظري انا مخليه الساعه 2 عشان كنت بعدي مواد ارجع لكم انتوا الصبح نتقابل بدري الصبح من كام؟ 12 12 لا 12 متاخر ممكن نستنى 12 ناخد لا اتقابل بكره الساعة 10:30 اخر 10:30 واحدة لا لا في التهوة في التهوة؟ لا في التهوة تهوة الساعة 10:30 يبقى بصوا يا جماعة 10:15 10:30 واحدة يعني الوقت ممكن يبدل ايه حاجة الوقت يبدل بس الوقت بيزيد احسن لو ناس الطيارة قوي يا جماعة ايش انت لاين بس ان دي صغيره في المحاضره بيجيب على ناس لاين هنقول دي فعل اطلاق ايش انت لاين جماعه الشيلت اون لاين ده على فكره في ناس كتير بتدوسه بدروس روزات على ان هو حاجه كتير كفايند لا طبعا ده عباره عن اكس راي فايندنج بص كده بيحصل بيبقى بوزيتيف الهيبنس لوكيشن ايه بقى اسمها الشيلت اون لاين احمد اسمع الشنطه على فكره هيبقى قدام بوليس ساعه بس انا في واحده تقريبا اهي هنصلي نص ساعه يجيبوا غدا مع الصلاه قدامكم ساعه صلاه وغدا ودش وكل يعني في الساعه 2 ها قدامكم ساعه دلوقتي صلوا بعد الصلاه تجيبوا اي حاجه سندوتشات حاجه ساعه صلاه يعني مش لازم تروحوا تغدوا كرتاك اللي في البطاله خد يا جماعة يلا اطلعوا معلومة تجيب دي كده الهيبو ده كده اسمه الكبتوريتو فورمن ده الجيوب القرش دي هو بتاعته كده الهيب فيمر والهيب فيمر جاية ماسكة كده داخلة كده في الاسيتابيلا ده الاسيتابيلا كده ودي بيت الهيب بص بقى كده ده بقى دي معلومة اسمك ده ولا كاس لو انا رسمت خط من لور بوردر وزنيك فيمر من ابر بوردر استابيلر في ريجولار كيرف يلا بص الخط ده كده المحاضره هتبقى فيها خط شيبتون لاين يعني اسمه الدكتور شيبتون قال ايه شيبتون؟ قال يا ياسر لو رسمت خط من لور بوردر وزنيك فيمر خد بالك من لور بوردر اوف ذا بيوبيك ارش او اللي هي الابر بوردر اوف الكوريتر الكره بنسميها زي ما انت عارف ناس بوستيريور بيوبيك رينس وده الانفيريور كريمر لو رسمت خط من الانفيريور بوردر الزمن فيما للانفيريور بوردر السوبيريور كريمر نورمال يطلع عليك دولار كير في الديسلوكيشن حتى الريجولار كير تعالى نسميه كده في الديسلوكيشن بص بص ده كده في الايه؟ في النورمال بص بقى يلا اسمع دي وتقفلوا على الله بص في الديسلوكيشن اهو نفس العيان اللي فوق بس دي ديسلوكيشن يعني خارج بره الاسيتابيلا بص بقى كده لو جيت بس معلش قوي ده انا